بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الكارديولوجي، بس قبل ما نشرح الكارديولوجي لازم انك تبقى مذاكر الكاردياك سيبتو. لازم، مش هينفع تفهم كارديولوجي من غير ما تكون مذاكر الكاردياك سيبتو. فانا هشرح الاول الكاردياك سيبتو كلها، وبعد كده نقوم داخلين على طول على الشرح بتاع الكارديو. اول حاجه عندنا فيه ايه هي السيبتوم بتاعه البالمونري فينوس كونجيشن، اللي هي احتقان الرئه. يعني عندي الدم واقف في الرئه وما بتحركش كتير، يعني عندي ستاجنيشن للبلط في البالمونري فين وفي الرئه نفسها. السبب يا اما في فيلير في الليفت فينتريكل او في مايترال ستينوزس، فبالتالي هيؤدي الى اللي هو يعني باك بريشر على اللنج. من اشهر الحاجات بتاعتها هي الديزنيا والاورثوبنيا، وممكن توصل الحاجات في الاخر خالص لديزنيا ادريس، اللي هو بيحس باختناق وهو ايه قاعد او بيعمل مجهود، ففي الاخر خالص ممكن يوصل ان هو يحس باختناق مش قادر ياخد نفسه وهو حتى قاعد ساكت ما بيتحركش ولا حتى بيعمل مجهود. في بعد كده السيبتوم بتاعت السيستميك كونجيشن، طبعا هشرح كل حاجه لوحدها بس انا بقول العناوين الرئيسيه الاول وهشرح كل موضوع لوحده. في السيبتوم بتاعت السيستميك كونجيشن يعني عندي احتقان في الجسم كله، يبقى في الغالب في مشكله في الرايت فينتريك، يا اما في ترايكاسبيد ستينوزل او ترايكاسبيد ريجيرش، فبيؤدي الى نيجاتيف او يعني الباك بريشر يبقى يرجع للسيستميك سيركيوليشن. اشهر حاجتين بيعملوها الكونستريكتيف بريكارديتس والبريكارديال افيوجن. طب المريض هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي من وجع في الرايت هايبوكوندريم. ليه؟ ما هو الدم رجع مش الانفيريور فينا كافا، هيعمل ارتجاع للدم على الكبد، فهيحس بوجع كانه وجع في الكبد، هيبدا يعمل سويلنج في اللور ليمب وهيحصل ابدومينال ديستنشن. ممكن تحصل ديسبيبسيا وفوميتنج نتيجه ايه؟ استاجنيشن في البلد في الجي اي تي كلها. بعد كده رقم ثلاثة السيبتوم بتاعت اللو كاردياك اوت بوت، ده معظمها لها علاقه بالمجهود. يعني لما بيكون القلب مش قادر يطلع كاردياك اوت بوت كتيره، يبقى لو انا عملت مجهود كبير هتفقس بقى وهبات، فبالتالي ديت بتبان اكتر مع المجهود، فيبقى بيشتكي من ايدي فتيك، كل ما يعمل حاجه يحس بالم وهبطان ومش قادر، عنده دايما دوخه، اطرافه ساقعه، ممكن يوصل عنده لانجينال بين واوليجوريا. ليه؟ مفيش دم كتير بيروح للكليه علشان تصفيه، فبالتالي يبقى الدم ما بيروحش كتير فالبول مش هينزل كتير. ممكن توصل الحكايه لكوليديكيشن بين البلبيتيشن اللي هي الخفقات، بيحس ان قلبه بيرفرف. رقم خمسة الشيست بين، لازم بقى في اي بين اسأل عليه بايه؟ لازم اسأل، هقول له الاول هل انت عندك الم في صدرك؟ هيقول لي اه. طب اوصف لي شكل الالم وادي له مثال، اقول له يعني عندك تقل، شكشكة، حرقان، ايه الحاجات اللي بتخلي الالم يزيد او ايه الحاجات اللي لما بتعملها الالم بيروح؟ الالم بيجي وانت قاعد ولا وانت واقف؟ الالم بيجي وانت مع المجهود او مع الزعل، ولا بيجي لك وانت في اي حال؟ الالم بيروح لما تستريح او تاخد حبوب كده تحت اللسان؟ الالم بيسمع فين او بيرد فين؟ او الالم بيسمع في حتة تانية؟ طيب مدة الالم ديت بتستمر قد ايه؟ دقيقة، دقيقتين، ثواني؟ رقم ستة الساينوزز، والساينوزز دوت بالتفصيل مع الجنرال شيت. طب ايه هي السيبتوم بتاعة الهايبرتنشن؟ ده لا تعتمد على حكاية الصداع. المرضى في مصر فاكرين ان اللي هو عنده صداع ده يقول لك الضغط عالي، لا، سؤال الضغط صريح، انت عندك الضغط، قست الضغط قبل كده وتقيسه. في بعد كده رقم 8 السيبتوم بتاعه الامبلايزيشن، اشهر حاجات تعمل امبلايزيشن اللي هي الميترال فالف ديزيز، سواء الاي اف. خد بالكم الاي اف لما يبقى في اف القلب بيرتعش بس ما بيدقش، فكان في ستاجنيشن في البلاك، فممكن يحصل جلطات في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس، او واحد عنده صمام صناعي عمال يكسر ايه كرات الدم فبيؤدي الى تكوين الجلطات. طب جلطه مشيت في الجسم هيحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل هيموبليجيا، سادن بلايندنس، على اكيوت ابدومين، على حسب الحته اللي تروحها. رقم تسعة بالفيفر، الفيفر مشهوره قوي في الانفكتيف اندوكاردايتس والشيست انفكشن. طيب لازم اسال برضك على الباست هيستوري بتاع الحاجات، هل عنده حاجات لها علاقه بالقلب زي عنده روماتيك فيفر قبل كده، عنده هايبرتنشن والديابيتس، جاله تي بي، جاله بالهارزيال. ليه بالهارزيال؟ بنسال عليها عشان في حاجه اسمها بالهارزيال كور بالمونات، لازم برضو تشوف الفاميلي هيستوري بتاعته. هنتكلم دلوقتي بقى عن كل كاردياك سيبتوم بالتفصيل. اول حاجة رقم واحد الديزنيا. الديزنيا يعني حاسس ان هو مش مستريح وهو بياخد نفسه. abnormal uncomfortable awareness of breath. normally الواحد هو بياخد نفسه ما بيحسش باي حاجة يعني عادي، لكن ده بيحس ان هو بياخد نفسه بيحس بمعاناة. اشهرها ان هو عنده pulmonary congestion، عنده احتقان في الرئة، او ممكن تكون في مشاكل infrasystematic، حاجة من تحت زقت هي اللي زقت الرئة وعملي فيها مشكلة، او حاجة ملهاش علاق يعني حاجة هي اللي مخليها القلب قافش مش قادر يتحرك، زي عنده constrictive pericarditis او pericardial effusion في مية حوالين القلب مش مخليه يقدر يرحرح براحته. في مشكلة في الريسبيراتوري ماسل مش قادرة تتحرك كويس، سواء بقى ان ما بيروحلهاش دم كتير فمش قادرة تتحرك. في لازم نحدد ما الجريد بتاع الديزني، هل هي جريد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة واربعة. بيقولوا جريد واحد ده يعني لما مثلا يعمل مجهود اكتر من العادي، زي مثلا واحد طلع خمس ادوار فهينهج، ده جريد واحد. جريد اثنين اللي هو طلع دورين مثلا هيبدأ ينهج، لا ده جريد اثنين. طب جريد ثلاثة وهو بيعمل الهوم اكتيفيتي او النورمال اكتيفيتي اقل كمان من يحس بوجع اللي هو ايه مش قادر ياخد نفسه. جريد اربعة ده يحس بديزنيا ايفن اتريست، يعني حتى هو بيستريح يحس ان هو مش قادر ياخد نفسه، ودي بقى القمة بتاعتها. طب يعني ايه اورسوبنيا؟ اورسوبنيا دي لما ينام فلات يحس ان هو مش عارف ياخد نفسه، لما يرفع المخدة يحس ان هو عارف ياخد نفسه. سببها زيادة الفينس ريتير، او في ناس بقى واحد وزنه كبير قوي كل ما ينام الضغط بتاع الابدومينال فيسرا يقوم ضاغط على الرئة فما يعرفش ياخد نفسه، زي elevation of the diaphragm by vessel. طيب اشهر الحاجات اللي بتعملها الميترال ستينوز والليفت فينتريكولار فيلد. طيب في بعد كده باروزيزمال نوكتورنال ديزنيا، ده لازم يكون العيان نام وتاه في النوم وعد على نومه حوالي ساعتين، يقوم من النوم عمال يكح وبينزل فروسي اكسبكتوريشن، ويقوم حاطط رجله على السرير ومدلدلها طبعا عشان يقلل الفينس ريتيرن زي ما احنا عارفين، وبيشتكي من ويزي تشيست وممكن يحصل عنده برونكوس بان، دي بنسميها الكاردياك ازمه. طبعا بقول دلوقتي حاجات كده مجرد سيبتوماتولوجي بسيطه، وهنشرح بقى كله بالتفصيل لما نشرح الكارديولوجي، بس عشان اوقات فاهمين المصطلحات عشان ما اجيش مثلا بشرح في الكارديولوجي دلوقتي فاقوم اقعد اقول بقى يعني ايه اورسوبنيا خلاص بقى عرفناها. طيب بعد كده هنتكلم على الفرق ما بين البرونكيال ازمه والكاردياك ازمه. والله الكاردياك ازمه بتجيله الاتاك بعد ما ينام ساعتين ويذوب في النوم، لكن الكاردياك، لكن البرونكيال ازمه باول ما يقوم من النوم الصبح يحس بالايه بالمشكله دي. الكاردياك ازمه بنعالجه بيستجيب للعلاج يعني للامينوفيل، وبرضه البرونكيال ازمه بيستجيب بالامينوفيل. مين فيهم هحس ان هو مش قادر ياخد نفسه اكتر وعنده في مخاط؟ اللي هيبقى عنده مخاط كتير وتقيل هو البرونكيال ازمه لانه عنده المشكله في الشيست، لكن اللي هيبقى عنده فروسي يعني سبيوتم او اكسبكتوريشن ده في الكاردياك. طيب الكاردياك ده حاجه هتجيله يعني مره مرتين في حياته، لكن البرونكيال ازمه بتجيله كل يوم. اوعى تدي مورفين للكاردياك ازمه لا اسف يعني الكاردياك ازمه لو خد مورفين بيستريح لانه هيقلل الفينس ريتيرن، لكن البرونكيال ازمه لو خد مورفين هيعمل له ايه مشاكل. في بعد كده البالمونري اديما. البالمونري اديما ده بتبدا بقى الالبيلاي كانها فرقعت وبقت مليانه بالايه بالميه، فيبقى كانه غرقان في ميه في الميه، فيبقى عنده سيفير ديزني وعمال يكح، والكحه بتاعته بقت معرقه ببلغم وفيها شويه دم من نتيجه شويه رابشر من الار بي سيز. عنده سيانوزيس، الاسباب بتاعتها الليفت فينتريكولار فيلير والمايترال ستينوزيس. الهيموبتيسيز هسال العيان انت بتكح مع الكحه معاها دم، ولازم اعرف احدد اهم حاجه احدد الدم ده جاي منين، هل هو جاي من النوز، جاي من الفارنكس، جاي من اللارنكس، جاي من ان هو عض لسانه، عشان اقدر احدد ان هي هيموبتيسيز. يعني كافينج بلاد. الاسباب بتاعتها بقى برونكيال او بالمونري، زي عنده فرانكي هيموكس، زي واحد عنده رابشر البرونكيال فاريسز، واحد عنده شيست انفكشن فبدا يقح دم، عنده اكيوت بالمونري ايدينا فبدات الالفيولاي رابشر ويطلع منها ار بي سيز ويطلع معاه الكح، بالمونري انفاركش عنده امبولس او امبوليزم بدات تبوظ الحكايه دي، او اي حاجه في الشيست. طبعا الهيموكتيسيس ده له علاقه اكتر بالشيست. ايه هي الكاردياك ايديما؟ ده عباره عن سويل، اي ايديما معناها سويلنج في التيشو، فبيزيد الانترستيشال فلويد. اسباب الكاردياك ايديما يا اما رايت سايد هارت فيلير نتيجه السيستمك بينس كونجيشن، وفي بريكارديال افيوجن او كونستريكتيف بريكاردايتس. ايه هي الكاركتر بتاعت الكاردياك ايديما؟ لازم تحفظها فهم اربع كلمات، هي ديبندنت بايلاترال وبيتنج وبري كوكت، او بتبقى بريسيد الاسايتس يعني بتسبق الاسايتس. ايه هو الديفرنشال دايجنوزز بتاع الكاردياك ايديما؟ هو الديفرنشال دايجنوزز بتاع اي ايديم، رينال ايديم، هيباتيك ايديم، نيوتريشنال ايديم. طب الرينال ايديما مشهوره بكلمه بافنس في الايدل، الهيباتيك ايديما بتبقى الاسايتس بيرسيد الايديما لور لينك، لكن النيوتريشنال ايديما بتبقى الاول في اللور لينك. في طبعا حاجات تانية زي الانجينيوريتيك ايديما، ده واحد مثلا خد دواء وعمل له حساسيه فعمل له فازو دايلاتيشن فعمل ايه ايديم. ايه اي انفلاميشن يعني او لينفاتيك اوبستراكشن، بس دي بتبقى نون بيتنج ايديما او فينوس اوبستراكشن، او اورثوستاتيك ايديما، واحد واقف مثلا واحد مكوادي ولا حاجه او خلاق واقف لفتره طويله فغصب عنه الدم نتيجه ان هو واقف بيبدا يرشح في الايه في رجله من تحت. وفي بقى طبعا الناس اللي عندهم الضغط عالي او عنده اي حاله بتعمل سولت ووتر ريتينشن بتؤدي الى سكندري هايبر الدرينيز، واي حاجه تعمل هايبو البيومينيميا. بيسالك سؤال خبيث جدا في الحته ديت، يقول لك تقعد تتكلم في الحاجات دي يقول لك طب ما فيش مرض له علاقه بالجي اي تي بس يعمل ايدينا؟ اقول له ايوه، عارفين اللي عنده زي ما اتكلمنا في الجي اي تي اللي هو عنده زي المال ابزوربشن سندروم او بروتين لوزنج انتروباسي، ما هو بيفقد الالبيومين والبروتينات كلها في الاسطول بتاعه، فهيحصل عنده هايبو البيومينيميا فيحصل عنده ايدينا. بعد كده رقم أربعة اللو كاردياك أوت بوت سيبتوم، ده يوجوالي اكزيرشن، حاجة لها علاقة بالإيه بالمجهود وكده. بيشتكي بقى من إيدي فتيج، بيعرق، عنده أوليفيوريا، ممكن يحصل عنده أنجينا البين. الأسباب بتاعتها الأورتيك ستينوزز والميترال ستينوزز والبريكارديال إفيوجن والكونستريكتيف بريكاردايتس. ليه؟ لأن ده كله بيقلل الفيلينج أوف الهارت ديورنج الدايستول، فما يقدرش يزق إيه كمية كبيرة من الدم. السيبتوم بتاعت الهايبرتنشن، الهايبرتنشن دوت هو السايلنت كيلر، ده اللي يعني هو ما بيشتكيش من حاجه، كل الاعراض بتاعتها نون سبيسيفيك، انا مصدع شويه، انا دايخ حبه، عيني مزغلله، طب انا باخد الدواء وبطمشه، والله تنسيت النهارده، لا ده الدواء خلص وكسلت اجيبه، هو انا هفضل اخد دواء طول عمري؟ الكلام ده، فده لازم بيقيس الضغط ويمشي على الدواء. في الامبوليك مانيفستيشن ممكن يحصل sudden occlusion في اي حتة نتيجة الامبوليزم. اشهر الاسباب الـ AF والـ infective endocarditis، واي واحد عنده صمام صناعي. يعني ايه السينكوب؟ السينكوب ده بيجي سؤال لوحده في النظري، هو sudden transient complete loss of consciousness، فقد الوعي فجأة نتيجة قلة البلد اللي رايح للايه للبرين. ممكن يحصل معاه convulsion بس دي قليلة قوي. ايه هي الاسباب في الكاردياك سينكوب؟ ده اسبابها ان هو عمل مجهود كبير بهجن، او في ناس بيجيلها سينكوب اتريست، في حاجات فازو فيجال اتاك اللي هو شاف منظر يخض، حس باي سمع خبر وحش او اغمى عليه، في حاجه اسمها كاروتيد ساينس سندروم اللي هو لمس الاثنين كاروتيد قاموا عاملينه حاجه لها علاقه بالفيجال ستيميليشن فبيؤدي الى سينكوب. عشان كده بيقول لك وانت بتحفظ الكاروتيد سيستم اوعى تلمس الاثنين في نفس اللحظه، لازم تلمس ده لوحده وده لوحده. في اورثوستاتيك سينكوب زي واحد عنده اوتونوميك نيوروباثي، عنده باريكوز فين، عنده ويكنس في الماسل بتاعه اللور لمب. في عندنا حاجات بقى سيريبرال سكوب او سي ان اس سينكوب، ده نتيجه مثلا ترانزينت اسكيميك اتاك. في بعد كده البالبيتيشن ده رقم 8، ده عبارة عن awareness of heartbeat، إحساسي بضربات قلبي. إمتى أحس بضربات قلبي؟ أنا أحس بضربات قلبي لو حصل فيها زيادة في السرعة، زيادة في الريزم، حصل فيها أي لخبطة عن الطبيعي حتى لو قلت أبدأ أحس بيه. طيب إيه هي الأسباب؟ rapid heart rate، forceful heart contraction، irregular heart rate، أو cardiac arrhythmias. الشيست بين، ايه هي الكارديوفاسكولار كوزز اوف شيست بين؟ كورونري هارت ديزيز، بريكارديال ديزيز، بالمونري امبوليز، اورتيك انيوريزم، ميترال فالف برولابس، بين في بتاع الكاردياك نيروزز. طيب الانجينال بين ده موضوع لوحده خالص، هو عبارة عن احساس بهيفينس، هو عنده احساس بالتقل، بيسمع فين؟ بيبقى ريتروسترنال وبيسمع في الليفت شولدر والارض. البين دوت عمرك ما تقدر تحط صابع او صابعين عليه، هو نيفر تو بي لوكالايزد، نيفر تو بي سوبنج، ما بيحسش بنقح لانه ما بيقعدش مده طويله، هو نيفر تو بي اقل من 30 ثانيه، هو لازم يقعد على الاقل دقيقه دقيقتين ثلاثه بس. لكن اللي بيبقى مثلا عنده مغص، المغص ده بيقعد ساعتين ثلاثه حسب الوجع، ماشي. حكاية المدة دي حاجة نسبية، حكاية دقيقة من دقيقتين، لا انا بتكلم على حكاية ان واحد عنده مغص، واحد عنده بين ده مدة طويلة بفضل قاعد على طول. ما هي اسباب الانجينا البين؟ اول حاجة اورتيك فالف ديزيز، اي حاجة بقى بتعمل انجينا زي كرونري فالف، اتيبيكال انجينا البين، اي واحد عنده فاسكولايتس ممكن يأثر عليها، عنده هايبر كوليسترينيا. طيب في حاجة، ايه الفرق ما بين الانجينال بين والمايوكارديال انفاركشن؟ في فروق بسيطة كده، بنقول ان الانجينال بيستريح لما ياخد نيتريت، لكن المايوكارديال انفاركشن لو خد نيتريت مش هتعمل له حاجة. في فيفر في الكاردياك بيشنت، بنسأل بس على ثلاث حاجات اساسية، هي الانفكتيف اندوكاربيتس لان ده مصيبة، والروماتيك فيفر، او هل عنده انفكشن، مش الانفكشن بترفع درجة الحرارة. سؤال خبيث بيجيبوه في امتحانات، يقول لك differential diagnosis of retrosternal chest pain. اول حاجة الانجينا، اتنين اي حاجة تعمل التهاب ورا الاسترنم، يبقى اي مشكلة احس بيها ورا الاسترنم تعمل عند retrosternal chest pain. من ضمنها مثلا inflammation في الترقي، اي mediastinal syndrome او mediastinitis اللي هو التهاب في الميديastin، او pericarditis، او massive pulmonary embolism، أشيء وممكن يحصل نتيجة الأوسوفجيا للباز. طيب بعد كده أنا بهتم وأنا بفحص مريض الكاردياك إكزامينيشن بشوية حاجات، هل هو عنده إديمة ولا لأ، هل هو عنده كلابينج ولا لأ، التمبريتشر بتاعته عالية ولا لأ، ولازم أفحص الثيرويد. ليه؟ ممكن يجي لي مريض كل الأعراض اللي بيشتكي منها أعراض كاردياك مانيفستيشن، يا دكتور أنا عندي هارت ريت بتاعي عالي قوي، بالبيتيشن أفحصه ألاقي عنده هايبر ثايرويديز، يا دكتور أنا ما بحسش بضربات قلبي أفحصه ألاقي عنده هايبو ثايرويديز. لازم أقيس له الضغط مرة واثنين وتلاتة وفي أوقات مختلفة، ولازم الاحتياطات الأساسية وأنا بقيس الضغط إن أنا أقيسه وهو هادي مستريح مش قلقان، مش معقول مثلا أنا عيادتي في الدور السابع ولا العاشر والمريض طالع لي والأسانسير عطلان، وأقوم أنا أول ما يوصل أقوم أقيس الضغط، ما أكيد لازم لما يطلع 280 والأرقام دي ده عادي، لا لازم يقعد يهدى شوية وما يكونش واكف، اللي هو الحاجات إيه بتاعت إيه الاحتياطات اللي إحنا بنعملها وإحنا بنقيس الضغط. أنا كده انتهيت من الكاردياك سيستم. انا ما كانش عارف ان انا اشرحها خالص، يعني انا ما شرحتها بالتفصيل خالص، انا اللي انا قلته ده كان كله مجرد خطوط عريضة هيفيدنا دلوقتي واحنا بنشرح الكاردياك الكارديولوجي. لو تحبوا ان انا ابقى اشرحها يعني الكاردياك ده كامل اللي هو الكاردياك اكزامينيشن او السيبتوماتولوجي، ممكن نخصص له تسجيلات لوحدها اشرح فيها السيبتوماتولوجي كاملة كايه كجزء منفصل. شكرا. نبدأ بقى دلوقتي في الكارديولوجي. اما لو جينا بقى للجنرال اكزامينيشن بتاع حالة كارديو، اللي هو احنا هنتكلم اللي احنا بنسميه بقى الكارديو شيت او الكاردياك اكزامينشن. في الاول هنتكلم على جنرال اكزامينشن لحاله كارديو، يعني وانا ببص على حاله كارديو هاخد بالي ايه بقى من النقط اللي اتكلمنا عليها في الجنرال شيت، زي مثلا الكومبلكشن. لما الاقي المريض عنده بالور يبقى عنده ممكن يكون بسبب الانيميا او قله الكاردياك اوتبوت، او حالات التوكسيميا زي الانفكتيف اندوكاردايتس، او حاله جونز مثلا زي الايه سيستميك فينوس كونجيشن، وحالات الساينوزز زي حالات هو في الغالب بيبقى بريفرال ساينوزز في امراض القلب زي ما هنتكلم بقى على الفالت والساينوتيك هارت ديزيز. بالنسبه بقى للفايتال ساين اللي هنتكلم عنها مهمه جدا اللي هو البالس والبلاد بريشر والتمبريتشر، ودول ما اتكلمنا عنهم في الجنرال شيت. النيك اكزامينشن بناخد الفينوس بالسيشن نعلق عليه، هل الثايرويد فاس وولينج ولا لا، زي مثلا حالات الهايبر ثايروديزم بيزيد فيها الهارت ريت، الهايبو ثايروديزم بيقل فيها الهارت ريت. تاني حاجه لما بنبص على الهاند، اهم حاجه في حالات الكارديو ان احنا ناخد بالنا من الكلابنج، والكلابنج في عندنا نوعين، في توكسيك كلابنج وفي هايبوكسيك كلابنج. التوكسيك او البيل كلابنج بيبقى غالبا في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس، لكن الهايبوكسيك بلو كلابنج ده بيبقى في حالات الكونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز. اللور ليمب بنبص على اللور ليمب في مريض الكارديو، ببص على الايديما، هل في ايديما ولا لا، ولازم اشوف هل في بريفرال بالسيشن ولا لا في الدورزال سبيدس ارتش. كمان ابدا اخد فكره عامه عن المريض، لو في حاجه تانية، لو هو مثلا عنده بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن ولا حاجه زي البلمونري فينوس كونجيشن، ده كله اتكلمنا عليه في الجنرال شيت بالتفاصيل كلها. نخش بقى على اللوكال اكزامينشن لحاله كارديو. احنا قلنا في اللوكال اكزامينشن بنتكلم على الانسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن، بس احنا في حاله الكارديو بنعمل الانسبكشن والبالبيشن مع بعض. الانسبكشن انا لما ابص كده على مريض كارديو لازم الاول ابقى معري بطنه من منطقه من تحت السره لحد فوق خالص، لان انا هفحص كارديو. هشوف بقى في حاجه اسمها بريكورديال بلج. البريكورديال بلج دوت معناها ان القلب كبر شويه، وهو بس بشرط ان هو يكون من زمان من هو صغير مولود بالحكايه ديت، علشان تبقى الضلوع لسه طريه فالقلب قدر يزقها ويخلي فيه بلج، زي مثلا حالات البريكارديال ديفيوجن وكده. بس طبعا لازم يكون في الغالب غالبا المرض ده بيبقى كونجينيتال. بنبص على الايبكس بنشوف السايد بتاعها والاكتنت السايد، طبعا احنا عارفين المكان بتاعها اللي هو ميد كلافيكولار لاين في الايه في الفيفث انتركوستال سبيس في المنطقه ليفت، يعني ليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. ايه هي الابدورمالك في السايد؟ الكارديو او القلب ممكن بقى يكون ايه شيفتد اوتورد، اوتورد مزقوق لبره في حالات الرايت فنتريكولار انلارجمنت وحالات الليفت سايدد لانج فايبروزز. ليه اللانج لما بيبقى فيها فايبروزز بتقوم شد القلب على الناحيه بتاعتها. طيب شيفتد داون، امتى القلب يبقى مزقوق لتحت؟ في حالات الليفت فنتريكولار انلارجمنت. طب امتى يكون القلب شيفتد تو ذا رايت؟ القلب بيبقى شيفتد تو ذا رايت في حالات الليفت بلورال افيوجن او النيموثوركس او الرايت سايدد لانج فايبروز، لان احنا عارفين ان اللانج فايبروز بتقوم شده ايه لما بيحصل فايبروز بيشد في نفس الاتجاه بتاعه، او حالات الديكسترو كارديا القلب اصلا موجود في الناحيه اليمين. طب امتى يكون الايبكس او القلب بصفه عامه مزقوق ابورد، مزقوق لفوق؟ لما يكون في ابر لوب فايبروز، او في حاجه من تحت زقاه زي البريجنانسي او الاسايتس، او اي حاجه انفرا دايفراجماتيك زق القلب زقاه لفوق. طب امتى بقى اجي افحص مريض ما لاقيش عنده ايبكس؟ هو مش ما عندوش ايبكس، هو الايبكس موجوده بس بتبقى نوت فيزبل، انا مش قادر اشوفها ولا قادر احسها، يبقى نوت فيزبل نوت بلبل. ده زي حالات مثلا واحد عنده بريكارديال افيوجن، حالات الاوبيز بيرسون واحد تخين قوي فمش قادر اشوف الايبكس، وفي حالات الانفيزيما، او واحد عنده سيك شيست وول. الحالات دي كلها بتخلي انا ما اقدرش اشوف الايبكس، هي موجوده لكن انا ما بقدرش اشوفها ولا بقدر احسها. وده سؤال بيجي مهم جدا، ما هي اسباب الابسنت ايبكس؟ السيك شيست وول، الانفيزيما، اوبيز بيرسون، بريكارديال افيوجن. طيب لو انا لقيت بقى الايبكس شيفتد لاترال اند داون وورد، يعني مزقوقه لبره ولتحت، يبقى دوت غالبا السبب ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب لما الاقيها كده الهايبرتروفي معناها ايه؟ يعني في بريشر لود زي الاورتيك ستينوزز. لما بيبقى في بقى دايلاتيشن في الفنتريكل ده معناها ان هو في فوليوم لود زي المايترال ريجيرج او الاورتيك ريجيرج بيعمل دايلاتيشن. بس هو ما فيش حاجة في العلم اسمها بيور دايلاتيشن ولا بيور هايبرتروفي، هو الاثنين بيبقوا بيحصلهم، يعني الدايلاتيشن بيحصل مع الهايبرتروفي بس بيبقى غالبا في هايبرتروفي وغالبا في دايلاتيشن على حسب الحال. طيب الاكستنت بتاع الابكس، يعني الابكس واخده، هل هي ديفيوز ابكس ولا لوكالايزد ابكس؟ كلمه ديفيوز ابكس يعني معناها ان في رايت فينتريكولار بالسيشن، لما بقى في رايت فينتريكولار بالسيشن ده بتبقى الابكس عريضه وواخده مساحه اكبر من ايه، من انش، اللي هو اكتر يعني قد الجنيه كده، الايه، الجنيه المعدن، ماشي. طب لما بتبقى الابكس ديفيوز معناها ان في رايت فينتريكولار انلارجمنت. طيب لو كانت بقى لوكالايزد ايبكس، اللوكالايزد ايبكس بتبقى موجوده في حاله، بيبقى موجوده في النورمال بيرسون او واحد عنده ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. اللوكالايزد ايبكس معناها ان في ليفت فينتريكولار بالسيشن، بتبقى الايبكس اقل من انش، ماشي، وبتبقى لوكالايزد اقدر احددها. في بقى شويه نقط بتيجي ام سي كيو، اللي هو الاذر بالسيشن، في ليفت ثيرد وفورث بارسترنال بالسيشن، بيبقى موجود في حالات الرايت فينتريكولار انلارجمنت والدايليتد ليفت اتريوم. ليه؟ لان بيحصل بوشنج للرايت فينتريكل فورورد، كان الرايت فينتريكل اتزق لقدام. في تاني حاجه، في ليفت سكند سبيس بالسيشن، ده بيبقى في حالات البالمونري ارتري دايلاتيشن اللي هو مع البالمونري هايبرتنشن. في رايت سكند سبيس بالسيشن في حالات الاسيندنج اورطا دايلاتيشن. في الابيجاستريك بالسيشن، والابيجاستريك بالسيشن لازم تقول للمريض خد نفس واكتم وتبدا تبص على بطنه عشان تشوف الابيجاستريك بالسيشن من منطقه اللي هي تحت الايه، الكوستا ريب ديت، ايه يعني، في اللي هو هتلاقي فيه مثلث كده بتاع الضلوع، هو انت بقى بتبص على المنطقه ديت اللي هو ايه، في منطقه الابيجاستري. الابيجاستريك بالسيشن في حالات الرايت فينتريكولار انلارجمنت والاورتيك بالسيشن والليفر بالسيشن. في بالسيشن في السوبرا ستيرنال نوتش، المنطقه بتاعه السوبرا ستيرنال، لما الاقي فيها بالسيشن هي بتبقى غالبا ارتيريال بالسيشن، يبقى في حالات الهايبر دايناميك سيركيوليشن او في انيوريزم في الاورطه. لما يبقى في انيوريزم في الاورطه بيبقى بيعمل كمضخم للصوت وبيعمل يعني بالسيشن في السوبرا ستيرنال. طيب لما بيحصل دايلاتيشن في الليفت اتريوم، ايه الاسباب اللي بتعمل دايلاتيشن في الليفت اتريوم؟ الميترال ستينوزز والميترال ريجيرج، الاثنين ممكن يعملوا دايلاتيشن في الايه، في الليفت اتري. طب ايه اشهر حاجه واكتر حاجه بتعمل سوبرا ستيرنال بالسيشن؟ اللي هو الاورتيك ريجيرج، ده اكتر حاجه بتعمل سوبرا ستيرنال بالسيشن. طيب النورمال ايبكس، الايبكس العاديه خالص اللي هي بتاعه الانسان النورمال، بتبقى ملهاش اي سبيشال كاركتر، بتبقى ما فيش لها اي وصف عادي. ليه؟ الايبكس بتبقى جنتل امبليتيود، يعني كانها بترفع صابعي بطريقه بسيطه، كاني بس يا دوبك بحس بيها. لكن هناخد بقى لما هنيجي نتكلم على الانواع بقى بتاعتها وانا بعمل لها بالبيشن، هلاقي ان في انواع تانية لازم وانا ببص بعمل الانسبكشن والبلبيشن اعلق هل المريض ده عامل اي عمليه ولا حاجه، لو في اي سكار. لو في اي سكار بيبقى عامل عمليه جراحيه، هتساله هو انت عملت عمليه ايه، على حسب بقى، عمل عمليه قلب مفتوح، عمل عمليه تغيير صمام، هل كان عامل عمليه استكشاف او اي عمليه، لان احنا عارفين ان في عمليات الكارديو في حاجتين، في اوبن هارت سيرجري وفي كلوزد هارت سيرجري، زي مثلا الميترال فالبوتومي، وفي حالات بقى الفالف يعني ريبليسمنت ومعاها كوروناري باي باس، على حسب طبعا نوع العمليه يبقى هو دوت الاسكار. وما تنساش تعلق على اي سكار موجود في جسم المريض وانت بتعمل اي اكزامينيشن لاي شيء، سواء شيست سواء كارديو سواء ابدومين او حتى جنرال اكزامينيشن. لو جينا بقى للبلبيشن بقى بتاع حاله كارديو، اول حاجه انت بتبص على الايبكس وبتعمل بلبيشن، بتعمل كونفيرم للسايت بتاع الايبكس اللي احنا عارفين مكان، اللي هو ايه، فيفس انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين في الايه، ليفت. طيب ايه هي الكاركتر بتاعت الايبكس؟ بعلق على الامبليتيود والديوريشن، يعني قوه زقتها لمنطقه الشيست والمده اللي بتاخدها، علشان ايه يعني، هي بتزق الايه، كانها حاجه بتزق ايدي، لو انا بحط ايدي حاجه بتزقها، فانا بشوف قوه الزق قد ايه والمده اللي بتزق ايدي قد ايه. نورمالي الايبكس بتبقى كانها، بحس انها بترفع صبعي بطريقه بسيطه خالص، عشان كده الايبكس في الانسان النورمال بتبقى نو سبيشال كاركتر، عاديه خالص مفيش فيها اي حاجه. طبعا الحاجات دي من كتر ما بتشوف حالات انت بتقدر بقى تميز ما بين النورمال من الانواع التانية. في الهايبر دايناميك ايبكس، الهايبر دايناميك اريت كأن القلب بيرزع، لان بقى بيبقى فيه دايستوليك او فيه فوليوم اوفرلود زي بقى الميترال ريجيرج والفي اس سي دي. طيب في هيفنج ساستيند، الهيفنج ساستيند يعني ايه؟ يعني في ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، فبتبقى الضربه قويه بتزق صبعي وتفضل رافعه شويه كان وانا حاطط صبعي على منطقه الابكس في حاجه زقته زقه قويه قوي وقعدت فتره زقاه. بتبقى اشهر حاجه في حالات الاورتيك ستينوزيس. في سلابنج ايبكس، سلابنج ايبكس بتبقى معاها كمان بالبابول فيرست هارت ساوند، بتبقى في ويك ايبكس زي حالات الميترال ستينوزيس، بحس بصوت نقره بس النقره مش كان حد بيخبط على باب الشقه، مش انا مش حاسس بيه، انا كاني حاسس بالرنين بتاعها، دي السلابنج ايبكس. يبقى السلابنج ايبكس بتبقى موجوده في حالات الميترال ستينوزيس، بيبقى معاها بالبول فيرست هارت ساوند. الهيفنج ساستيند ايبكس بتبقى موجوده في الاورتيك ستينوزيس. الهايبر دايناميك بتبقى موجوده في الميترال ريجيرج. اما بعد كده بقى في ايبكس بيبقى معاها ثريل او بالبول ميرمر، زي في دايستوليك ثريل وفي سيستوليك ثريل. الدايستوليك ثريل بيبقى موجود في حالات الميترال ستينوزيس، السيستوليك ثريل بيبقى موجود في حالات الايه الميترال ريجيرج. في بقى بالبول ساوند، وانا بحس حاطط ايدي بحس بصوت رنين كانك بالظبط جايب اله العود او اي اله كده انت بتطبل عليها او حاجه، وانت حاسس بالنغمه بتاعه الخبطه كده، انت حاسس بالنغمه لكن انت مش مفيش حاجه زقت ايدك، ده البالبابول ساوند. يبقى اي ثريل، في قاعده كده بتقول اي ثريل تحسه بره الايبكس هيكون سيستوليك ثريل. يبقى اي سيستوليك انا هحسه على الايبكس هيبقى ايه؟ هيبقى دايستوليك، لكن اي ثريل تحسه بره الايبكس هيكون سيستوليك ثريل. دي قاعده مهمه قوي. طيب في ليفت باراستيرنال اريا، وانا بعمل لها بقى بالبيشن، ايه اللي هلاقيه؟ في بالسيشن ممكن نلاقيها في الليفت باراستيرنال اريا بسبب الرايت فينتريكولار انلارجمنت، او حصل دفع للرايت فينتريكل من ورا بسبب دايليتد ليفت اتريا. في ليفت باراستيرنال هيف، الهيف ده اللي هو فورسد، في ليفت باراستيرنال هيف انا حسيته في حالات البارا اللي هو في حالات البالموناري ستينوزيس او البورتال هايبرتنشن بسبب الرايت فينتريكولار هايبرتروفي. في سيستوليك ثريل زي حالات الفي اس دي. الابيجاستريك بالسيشن، احنا عندنا في ثلاث حاجات بتعمل ابيجاستريك بالسيشن، سواء الرايت فينتريكولار الفينتريكولار بالسيشن او الاورطة او الليفر. الحاجات دي كلها بتعمل في المنطقه بتاعه الابيجاستريا بحس ان في بالسيشن. ليه؟ من فوق في الرايت فينتريكل، طب من تحت ممكن يبقى في الليفر، الليفر عامل بالسيشن والاورطة معدي من المنطقه ديت لتحت. ازاي بقى انا بعمل يعني examination للليفر بالسيشن؟ وانا بعمل examination للليفر بالسيشن زي ما هنتكلم عنه في الشيت بتاع الابدومن، هو بيبقى عن طريق الباي مانوال، بنقول له خد نفس واكتم يا عم الحاج، وابدا اشوف حركه النفس بتاعته، حركه منطقه الابيجاستريال وهو كاتم نفسه. اما البركشن لحاله الكارديو، البركشن ده خلاص غير مفيد خالص، ما عادش له اي لازمه، ما عدناش بنعمل اي بركشن، ده كلام بس في الكتب، ما عادش له اي لازمه ولا حد بيتسال فيه. هنقول بس كده شويه كلام بسيط في اللي قلناه في اللي فات. الترايكاس بدريجيرش بيعمل فينوس استجنيشن في الفيس، صح؟ صح. ليه؟ ما هو في ريجيرش فعامل ارتجاع للدم في منطقه ايه؟ في منطقه الفيس، فهيؤدي الى ساينوزس في الفيس. ساينوزس في الفيس هيبقى معاها بريفرال ساينوزس. طيب ايه هي البلبيشن بتاعت الهارت؟ انا بحس بثلاث حاجات، يا اما بحس بزقه ايدي كان ايدي بتتزق وانا اقدر اشوف احس، يعني لو انت حاطط ايدك وواحد زميلك شافك هيحس ان ايدك بتتزق، اللي هو بالسيشن، زي معناها ان في اي تشامبر كبرت شويه. طيب في زنه، كان بسمع صوت بيزن كده، او فايبريشن او بالبابول ميرمال، ده بنسميه ثريل. في بعد كده في بالبابول ساوند، بالبابول ساوند يعني كاني انا خبطت وحسيت بيها، ده كان صوت نقره. يبقى البلسيشن حاجه زقت ايدي، الثريل صوت زنه نتيجه فايبريشن كان انا حسيت بالصوت، في البالبابول ساوند كاني سمعت صوت نقره، كان حد بيخبط او بينقر على الباب. اشهر حاجه في حكايه النقره ديت كانك جبت قطاره او حتى حنفيه الميه وخليتها تنزل بالنقط، وجبت اي طبق ولا حاجه، طبق مثلا اي طبق ولا يعني اي طبق، وتسيب الميه تنزل فيه بالنقط كده، هتحس بالظبط ده البالبابول ساوند. نيجي بقى للكلام المهم اللي هو الاوسكالتيشن. اللي فات ده كله بتتسأل عليه ام سي كيو بس، لكن اللي بقى بتتسأل فيه في حالة العملي وبيفضل يتشرح في الراوند هو الاوسكالتيشن. انا لما باجي اعمل اوسكالتيشن بعلق على ايه؟ على الهارت ساوند اس واحد عامله ايه واس اتنين. تاني حاجه في اكسترا هارت ساوند اللي هو ايه الثيرد والفورث هارت ساوند، دوت بنقيس يعني بنعرفهم بالكون اللي هو بالكون بتاع الايه السماعه مش الناحيه المبططه، الناحيه التانيه بقى. في اديشنال ساوند في اصوات تانيه زي الاوبننج سناب والايجكشن سيستوليك كليك. في بقى الاصوات اللي بتلخبط اللي هي ايه المرمر اللي هو اللغط، وفي البريكارديا راب. هو دي بقى الاربع حاجات دول هم اللي احنا هنفضل نعلق عليهم في الاوسكالتيشن، فاحنا هناخدهم واحده واحده كده خالص. الهارت ساوند، الهارت ساوند هنتكلم اول حاجه على الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند هو غالبا ودائما طبعا يعني على حسب لو كان المريض في عنده اي لخبطه تانية. احنا هنتكلم على الانسان النورمال دلوقتي. اس واحد اعلى واتخن من اس اتنين، يعني الفيرست هارت ساوند صوته اعلى واتخن من السكند هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند بيتكون من حاجتين، في الفالفولار كومبوننت والماسكولار كومبوننت. الفالفولار زي ما اتدرس في الفسيولوجي هو لما بيحصل كلوجر للميترال والترايكاسبيد فالف. الماسكولار كومبوننت لما بيحصل كونتراكشن في الفنتريكل. يبقى الفيرست هارت ساوند عباره عن حاجتين، ان الميترال والترايكاسبيد فالف قفلهم وحصل كونتراكشن في الايه في الفنتريكل. يبقى امتى بيكون اس واحد عالي؟ اس واحد يكون عالي لما يكون في ميترال ستينوزز. لما بيكون بقى في ميترال ستينوزز ايه اللي بيحصل؟ بيبقى الميترال فالف بيبقى كانه عامل زي الباب الناشف شويه في ستينوز، فكانه بيترزع. يبقى الميترال ستينوز بيؤدي الى سيكو فايبروتيك فالف، ده هيؤدي الى كان باب بيترزع فهيعمل صوت عالي. تاني حاجه بتعمل اكسينويتد اس واحد او بتخلي اس واحد عالي هايبر دايناميك استيت او الهايبر دايناميك سيركيوليشن، القلب عمال يشتغل جامد وعمال يرزع جامد. تاني حاجة تاكي كارديا، القلب برضو عمال يشتغل وعمال يرزع جامد. رابع حاجة ان يبقى في ليفت فنتريكولار هايبر تروفي. ليه؟ فبيزيد الماسكولار كومبوننت بتاعت اس واحد. يبقى امتى بيكون اس واحد عالي؟ اس واحد بيكون عالي في حالات الميترال استينوزز. ليه؟ لان بيبقى الميترال فالف بيبقى سيك وفايبروتيك فالف، بيبقى كانه باب وبيترزع. تاني حاجه هايبر دايناميك سيركيوليشن، تالت حاجه تاكي كارديا، رابع حاجه ان الماسكولار كومبوننت زادت زي حالات الليفت فنتريكولار هايبر تروف. طب امتى بقى يكون اس واحد ضعيف او ويك اس 1 او مافلد؟ يبقى اكسينويتد يعني عالي، مافلد يعني واطي. بيكون قليل بقى اس واحد بيبقى مافلد في حالات الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج. هما الريجيرج كانهم مش قافلين على بعض، البيبان مش قادره تقفل، فازاي هسمع الصوت اصلا؟ ماشي. او حالات الشوك والهايبوتنشن، القلب اصلا ما بيبقاش قادر يدق، فيبقى بالطبيعي ان اس واحد قليل. حالات السيفير مايوكارديال ديزيز والهارت فيريال، القلب ضعيف. حالات ان بيبقى في قله الموتيليتي بتاعه الفالف، في مشكله في الفالف مش قادر يتحرك، فالباب الضلفتين بتوع الباب ما بيخبطوش اصلا في بعض، فيبقى اس واحد واطي. يبقى امتى بيكون اس واحد واطي؟ في حالات الميترال ستينوز، الميترال اسف، الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج والشوك والهايبوتنشن والسيفير مايوكارديال ديزيز والهارت فيلير وقله الموتيليتي بتاعه الفالف. طب امتى يكون الميترال ستينوزز بيكون في اس واحد ضعيف؟ اس واحد بيكون ضعيف في حالات الميترال ستينوزز لو بقى كالسيفايد ميترال ستينوزز، ودوت بيبقى متاخر قوي. طيب يبقى تاني حاجة the first heart sound is more loud than S2، the first heart sound is low pitched than S2. يعني ايه؟ يعني صوت S1 صوته عالي وكمان تخين، يبقى more loud ولو pitched. S1 is the apex beat، هو كأنه خبطة الابيكس وبيبقى correlated مع الكاروتيد بالسيشن. لكن S2 بيبقى نزول الابيكس مع نزول الكاروتيد بالسيشن. طب ازاي بقى اعرف S1 من S2؟ اول حاجة بالخبرة، لازم تشوف حالات كتير، تسمع حالات كتير. مهما اقعد اكلمك ومهما اقعد اوصف لك من غير ما تشوف حالات مش هتبقى عارف حاجة. يبقى اول حاجة بالخبرة. تاني حاجة بالمقارنة، ان انت تقارن ما بين الصوتين. الصوت اللي هيبقى اعلى هيبقى S1، الصوت اللي هيبقى اوطى هيبقى S2، ودايما S1 بيبقى اعلى وادخن من S2. طيب في حاجة تانية، ايه هي علامات الاكتيفيتي بتاعت الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر من علامات الاكتيفيتي بتاعتها ان بيبقى فيه ويك اس واحد او مافلد اس واحد. ليه بقى؟ عشان لما بتبقى الروماتيك فيفر اكتيف بيحصل بانكارديتس. البانكارديتس هيؤدي الى مايوكارديتس. المايوكارديتس هيؤدي الى قله المايوكارديال كونتراكتيليتي، فبالتالي هيقل الاس واحد، لان احنا قلنا اس واحد بيعتمد على الكونتراكشن بتاع الفينتركل. يبقى احنا كده خلصنا اس واحد واتكلمنا على الفيرست هارت ساوند. اهم حاجه فيه ايه؟ الاسباب اللي بتعليه وايه الاسباب اللي بتوطيه، وان هو صوته اعلى وادخن من اس 2. اما لو جينا للسكند هارت ساوند، ايه الاسباب بتاعته؟ ان بيحصل كلوجر للسيمي ليونر بالف اللي هم البالمونري بالف والاورتيك بالف، زائد بيحصل كمان فايبريشن في البلد، البلد بتهز في الجريد فيزلز. طيب يبقى احنا عندنا بقى في عندنا حاجتين بيعملهم السكند هارت ساوند اللي هو البالمونري والاورتيك، بس في يعني الاثنين مش في مكان واحد، يعني واحد موجود على الاورتيك اريا والتاني موجود على البالمونري اريا. عشان كده هيبقى هنحس بقى وهنتكلم دلوقتي ان في اختلاف، كان سكند هارت ساوند مقسوم لحتتين، جزء بالمونري وجزء اورتيك. كمان الاورتيك كومبوننت بيبقى صوته اعلى وبتسمع على كل البريكارديا، لكن البالمونري كومبوننت بيتسمع بس على البالمونري اريا. يبقى انا بسمع السكند هارت ساوند بالمونري كومبوننت فين بس؟ في مكان واحد، في البالمونري اريا بس. طب ايه هي الاسباب اللي بتخلي يحصل سبليتنج للاس 2؟ في بقى اسباب بتعمل سبليتنج اللي هو بتخلي الصوتين يبعدوا عن بعض او يحصل سبليتنج، حاجات فيسيولوجيه زي فيسيولوجيكال سبليتنج، زي اوديبل انسبيراتوري سبليتنج، زي زياده الفينوس ريتير. تاني حاجه وايد سبليتنج، زي حصل ديلي للكلوجر للبالمونري فالف، زي ال VSD او البالمونري ستينوزز، او في رايت يعني في البندل بقى فيها مشكله اللي هو خلل في الوصلات الكهربائيه. طيب يعني ايه الحاجات اللي بتعمل وايد سبليتنج؟ دم كتير زي ال VSD، حمل كتير زي البالمونري ستينوزز، او عطل كهربي في القلب نتيجه لخبطه في الخلل بتاع ايه الكهرباء بتاعه القلب اللي هو الاس اي نود والاي بي نود، الحاجات دي حصل فيها لخبطه. في وايد فيكسد سبليتنج زي حالات الاي اس دي، ثابت على طول الاختلاف، لان احنا عارفين ان في الفي اس دي زي ما هنتكلم عنها في النظري ان بيبقى فيه اتريال سيبتال ديفكت. في ريفيرس سبليتنج اللي هو بيحصل ديلي للاورتيك كومبوننت، فبيبقى في معاه بقى بالمونري فالف بيحصل كانه قفل مع الاورتيك فالف، ده بقى بيختفي لما يبدا ياخد انسبيريشن. في كلوزد سبليتنج زي حالات البالمونري هايبر تنش. للاسف الكلام ده بيجي ام سي كيو، لكن الاسباب بقى بتاعه الاكسنيوتد اس 2، ايه الحاجات بقى اللي تعلي اس 2؟ وانت بتتكلم على الاس 2 دايما حط في اعتبارك انك بتتكلم على حاجتين مش حاجه واحده، تتكلم بالمونري كومبوننت الاول واورتيك كومبوننت، ده لازم يعني التقسيمه دي مهمه. ايه هي بقى اسباب الاكسنيوتد اس 2؟ حالات البالمونري كومبوننت زي بقى ايه، في بالمونري هايبر تنشن زي مايترال ستينوزز، الفي اس دي، او واحد عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن يبقى البالمونري كومبوننت او البي 2 عالي. طيب في الاورتيك كومبوننت يبقى عالي زي السيستميك هايبر تنشن، او في انيوريزم في الاسندنج اورتا فبتضخم الصوت، او هايبر دايناميك سيركيوليشن. يبقى ما هي اسباب الاكسينيوتد اس 2؟ حالات البالمونري هايبر تنشن والسيستميك هايبر تنشن، المايترال ستينوزز والاورتيك انيوريزم. بس لازم تقسمها تقول بالمونري كومبوننت وايه واورتيك كومبوننت. طب امتى بيبقى اس 2 ضعيف او وافي او ويك اس 2؟ اورتيك كومبوننت زي الاورتيك فالف ديزيز، زي الاورتيك ستينوزز والايه والاورتيك ريجيرج، او في هايبوتنشن وشوك. في بالمونري كومبوننت زي حالات السيفير بالمونري ستينوزز او سيك شيست. يبقى امتى بيكون اس 2 ويك؟ في حالات الاورتيك فالف ديزيز زي الاورتيك ستينوزز والايه والاورتيك ريجيرج والهايبوتنشن والشوك، وحالات السيفير بالمونري استينوزيس. طب ازاي بقى تشخص البالمونري هايبرتنشن؟ هشخصه ان انا الاقي اس 2 عالي، طبعا ده تشخيص كلينيكي، بس انا لازم ابدا اقارن ما بين الاثنين، ما بين البالمونري والاورتيك اريا على حسب اس 2. يبقى ده مهم جدا، واهم حاجه تعرفها ان البالمونري كومبوننت بتسمع بس على البالمونري اريا، لكن الاورتيك كومبوننت بنسمعه على كل البريكارديوم. ده بالنسبه للسكند هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند، الثيرد هارت ساوند ده بسبب ان بيحصل فايبريشن في الفنتريكل نتيجه جش للبلد اللي جاي من الاتريوم نازل على الفنتريكل. يعني ايه؟ يعني الميه لما بتبقى نازله على حاجه ضعيفه وبتبقى نازله بجش باندفاع هتعمل صوت. بالظبط لو جبت علبه، يعني علبه مثلا زي علبه التونه. ليه اخترنا التونه؟ لان الوول بتاعها ضعيف رفيع يعني، فلما تنقط عليها ميه هتسمع صوت خبطه. يبقى لازم يكون في فلابي فنتريكلال وول. فيبقى سبب الثيرد هارت ساوند ايه؟ ان حصل جاش للبلاد من الاتريال للفنتريكل، بشرط ان يكون ان الفنتريكل ما فيش فيه هايبرتروفي او الفنتريكل نفسه يكون ضعيف. يبقى ده سبب الايه؟ الثيرد هارت ساوند. احنا بنسمع الثيرد هارت ساوند في ايه؟ بنسمعه بالكون بتاع السماعه، اللي هي ايه الكون بتاع السماعه؟ الناحيه الخلفيه من السماعه. يبقى الاس 3 بيبقى لو بيتش ساوند، يعني صوت خفيف. اس 3 دايستوليك ساوند بتسمع في الدايستول، واس 3 بتسمع بالكون بتاع الايه؟ السماعه اللي هي الناحيه الخلفيه. اسبابه هو ممكن يكون موجود بصوره فسيولوجيه في التشيلدرن واليانج ادلت. اس 3 بيتسمع على الايبكس، بيبقى في نتيجه الايه؟ الدايستوليك اوفرلود على الليفت فينتريكل زي الميترال ريجير والفي اس دي، وفي حالات الليفت سايد هارت فيلير. فبيجي هنا بقى اسئله ام سي كيو على الفي اس دي. بيقول ان الفي اس دي بيبقى فيه دايليتيشن للليفت اتريوم، صح؟ الفي اس دي بيبقى فيه فوليوم اوفرلود على الليفت فينتريكل، صح؟ الفي اس دي بيبقى معاه اس 3 على الايبكس، صح؟ كمان اس 3 ممكن يتسمع على الترايكاسبيد اريا في حالات الترايكاسبيد ريجيرش والاي اس دي وحالات الرايت سايدد هارت فيلير. كمان الاس 3 ممكن يتسمع في على الايبكس او الترايكاسبيد في حالات الهايبر دايناميك سيركيوليشن. وفي عندنا ثلاث حاجات فيهم هايبر دايناميك سيركيوليشن، اللي هي حالات الانيميا والبيريبيري والسيروتوكسيكوز. عشان كده بيجي سؤال ام سي كيو مشهور قوي، الانيميا بتؤدي الى ثيرد هارت ساوند، صح؟ يبقى الانيميا ممكن تعمل اس 3. يبقى ديت اسباب الايه؟ الثيرد هارت ساوند. اهم حاجه ان السبب بتاعه ان حصل جاش للبلاد من الاتريوم على الفنتريكل ديورنج الدايستول، بشرط ان يكون في فلوبي فنتريكلر وول اللي هو الايه؟ زي حالات الهارت فيلير. اما الفورس هارت ساوند هو السبب بتاعه في فيجوراس اتريال كونتراكشن، يعني حصل انقباض في الاتريوم. هو اصلا فيسيولوجيا ايه اللي بيحصل؟ الاتريوم بيبقى مليان بلاد، البلد بينزل للفنتركل من الاتريوم 75% منه عن طريق الجرافيتي، بينزل لوحده من غير اي مجهود. الحبه اللي باقيين بينزلهم بكونتراكشن، فعشان كده نورمال الكونتراكشن دوت بيبقى ضعيف. طب لو كانت السكه مسدوده، او بصيغه ثانيه كان في اند دايستوليك بريشر في الايه؟ في الفنتركل، يعني الضغط جوه الفنتركل عالي بسبب بقى سواء فنتركلر هايبرتروفي او اسكيميا، فهيبقى الاتريال كونتراكشن بدل ما هو كان بينزل 25% بقى عايز ينزل 50%، فبقى عايز ينزل كميه اكبر، فيحصل بقى فيجوراس اتريال كونتراكشن. يبقى سبب الفورس هارت ساوند هو فيجوراس اتريال كونتراكشن. ايه بقى الاسباب اللي تعمل الحكايه دي؟ اي حاجه تعمل فنتريكولار هايبرتروفي او اسكيميا، زي السيستميك هايبر تنشن، الاسكيميك هارت ديزيز، الاورتيك ستينوزز. كمان ممكن يبقى البالمونري ستينوزز والبالمونري امبوليزم والبالمونري هايبر تنشن والاسكيميك هارت ديزيز ممكن يؤدوا الى الفورس هارت ساوند. يبقى ايه هي الاسباب اللي بتعمل فورس هارت ساوند؟ لو هسمعها على الايبكس يبقى السيستميك هايبر تنشن، الاسكيميك هارت ديزيز، والاورتيك ستينوزز. طب لو هسمعها على الترايكاسبيد اريا يبقى البالمونري ستينوزز والبالمونري امبوليزم والبالمونري هايبر تنشن والاسكيميك هارت ديزيز. سؤال بيجي ام سي كيو في الحته ديت، هل الاي اف بيؤدي الى فورس هارت ساوند؟ يعني الاي اف يعمل الفورس هارت ساوند؟ لا، هو ليه ما بيعملش؟ لان اصلا ديورنج الاي اف ما بيبقاش فيه اتريال كونتراكشن، وتعريف الفورس هارت ساوند هو عباره عن فيجوراس اتريال كونتراكشن، فبالتالي الاي اف لا يؤدي الى الفورس هارت ساوند. يبقى احنا كده خلصنا الاصوات بتاعه القلب اللي هم ايه؟ الاربعه. واحنا قلنا هنتكلم عن ايه؟ في الاوسكالتيشن هنتكلم على الهارت ساوند اللي هم واحد واثنين اللي هم الطبيعيين اللي بتسمعهم في اي حد، ثلاثة واربعة اللي سميناهم اكسترا هارت ساوند. هنتكلم بعد كده على الاديشنال ساوند اللي هي الاوبننج سناب والايجكشن سيستوليك كليك، بعد كده هنتكلم على الموضوع الكبير بقى اللي هو الميرمر، وفي الاخر البريكارديال راب. بس احنا بعد ما خلصنا الهارت ساوند الاربع اصوات الاساسيه هناخد عليها شويه نوتس كده. اول حاجه، ايه هو الايفكت بتاع السيستميك هايبرتنشن على الهارت ساوند؟ يعني لما يكون واحد عنده هايبرتنشن سيستميك اصوات القلب هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى فيه لود اس 1 بسبب الليفت فينتريكولار هايبرتروفي، هيبقى فيه لود اس 2 بسبب الاورتيك كومبوننت هيبقى عالي، ممكن نسمع اس 4 على الايبكس في حالات الهايبرتروفي، ممكن نسمع اس 3 لو حصل ليفت فينتريكولار فيلينج. طيب ايه هو الايفكت بتاع البالمونري هايبرتنشن على الهارت ساوند؟ هيبقى لود اس 2 البالمونري كومبوننت هتبقى عاليه، اس 4 ممكن نسمعه على الترايكاسبيد اريا. اما الاديشنال ساوند اللي هو بقى الجلب، الجلب دوت يعني خطوة الحصان، هو عبارة عن ان انت بتسمع تلاتة هارت ساوند اللي هو الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند بشرط ان يكون معاهم تاكي كاردي. يبقى انت تسمع تلاتة هارت ساوند اللي هو اس واحد واس اتنين واس تلاتة وكمان معاهم تاكي كاردي. طيب لو حصل بقى ان في احنا خدنا فيه سبليتنج سكند هارت ساوند، يعني انا هسمع السكند هارت ساوند صوتين اللي هو هيبقى فيرست هارت ساوند سكند هارت ساوند وسكند هارت ساوند، دوت ما هوش اسمه الجلب. الجلب هو عبارة عن ايه؟ تلات هارت ساوند بدل الصوتين العاديين اللي احنا بنسمعهم ومعاهم تاكي كارديا. لكن لو حصل سبليتنج ده حاجة تانية، ده بقى الاوبننج سناب والكليك اللي هنتكلم عنهم كمان شوية. طيب اس تلاتة جلب على الايبكس معناها ان في ليفت سايدد فيلير، اس تلاتة جلب على الترايكاسبيد اريا معناها ان في رايت سايدد فيلير. طب ايه بقى البريكارديال نوك؟ البريكارديال نوك ديت ثيرد هارت ساوند مشهور قوي في حالات الكونستريكتيف بيري كاردايتس. الكونستريكتيف بيري كاردايتس زي ما هناخد في النظري بيبقى حصل معاه فايبرس بيريكارديوم، فبيبقى قافش على الفنتريكل مش مخليه يقدر يعمل ريلاكسيشن. يعني ايه؟ يعني الفنتريكل مش قادر يرحرح، فبما انه مش قادر يرحرح هسمع هيبقى ايه؟ هيحصل اس 3 وهيسمع صوت مميز كانه ايه؟ زي صوت طقه كده. ده وطبعا هي ما بتسمعش بالسماعه يعني قوي، ده بس حاجه بس بتيجي ام سي كيو. يبقى الكونستريكتيف بيريكاردايتس بيبقى معاه حاجه اسمها بريكارديال نوك. ده بالنسبه للبريكارديال نوك حكايه ايه مشهوره جدا مع التي بي، لان التي بي بيؤدي الى كونستريكتيف بيريكاردايتس. الاوبننج سناب، الاوبننج سناب بنسمع سنابنج ساوند بسبب opening rigid cusp بتاع الميترال valve، كأنها فيها calcification كأنها ناشفة شوية. احنا عارفين لما الباب يكون متزيت بيبقى الحركة بتاعته سريعة، لكن لو الباب بقى مش متزيت هتلاقي ان الحركة بتاعته وهو انت بتفتحه كده هتحس انه بيزيق في ايدك. هنفترض ان ديت مثلا زي ايه للتقريب بس ان هي الopening snap. الopening snap بنسمعها على الapex بالناحية الخلفية من السماعة اللي هي الكون. طيب احسن مكان نسمعها فيه ما بين الاسترنم والapex. الأهمية بتاعت الأوبنينج سناب إن هي بتشخص المايترال ستينوزز وبتدلني إن في أورجانيك مايترال ستينوزز، يعني مش إن هو في مايترال ستينوزز بس، لأ إن هو أورجانيك يعني في ليجن جوه البالب نفسه. كمان يعني بتعمل إنديكيشن إن في حالات موبايل مايترال فالف، يعني المايترال فالف مش الحركة هو بتحرك بس زي ما يكون متخشب شوية. الإيرلي أوبنينج سناب قبل S2 ده معناها ان في تايت ستينوزز، يعني الستينوزز زياده عن اللزوم. دي الحاجات دي بتيجي ام سي كيو لان انت مش هتقدر تسمع بالسماعه الاوبننج سناب ديت خالص. اشهر حاجات بتيجي عليها الاوبننج سناب بيتسمع فين يا ابني؟ بتسمع على الايبكس بالكون. احسن مكان تسمعه فيه فين؟ ما بين الاسترنم والايبكس. بيشخص ايه؟ بيشخص الميترال ستينوزز وبيدلني ان الميترال ستينوزز دوت اورجانيك ميترال ستينوزز. طبعا لما بيبدا بقى يعني الميترال ستينوزيس ده يبدا يبقى خلاص حصل فيه كالسيفيكيشن، بيبقى خلاص بقى كان الباب اتحجر، فبقى خلاص ما عادش بيزيق خالص، كان الباب مش قادر افتحه، يبقى مش هسمع صوت التزييق بتاعه. يبقى الاوبننج سناب يختفي في حالات الكالسيفيك ميترال فالف، لما بيبقى فيه كالسيفيكيشن خلاص بيبقى يختفي الاوبننج سناب. الايجكشن سيستوليك كليك، الايجكشن سيستوليك كليك ده بيتسمع في الايرلي سيستول جاست افتر اس 1، بيبقى مع opening سيمي ليونار فالف. سيمي ليونار فالف اللي هم الاورتيك والبالمونري فالف، بس بشرط ان هم يكونوا فيهم مشكله، يعني ديزيز سيمي ليونار فالف. عشان كده لما بيبقى في السيمي ليونار فالف ديت فيها مشكله، بس بشرط يكون في الفالف نفسه بقى ديزيز، هيبدا نسمع بقى صوت طقه كل ما يفتح ويقفل، كانه بالظبط زي صوت طق كده. بس طبعا الحاجات ديت ما بتسمعش قوي بالسماعه، انت مش هتقدر تسمعها ومحتاجه خبره. فاهميه الاجكشن سيستوليك كليك ان احنا بنسمعه في الاورتيك اجكشن كليك او اجكشن سيستوليك كليك في حالات الفالفولار اورتيك ستينوزز والسيستميك هايبر تنشن. البالمونري اجكشن كليك بتسمع في الفالفولار بالمونري ستينوزز والبالمونري هايبر تنشن. ما بنسمعش بقى اي اجكشن سيستوليك كليك في حالات السب فالفولار، لا اورتيك ستينوز السب فالفولار ولا بالمونري ستينوز السب فالفولار ولا حالات الكالسيفيك اورتيك ستينوزز. ليه؟ لان المشكله لازم تكون في الفالف نفسه. يبقى السب فالفولار اورتيك ستينوزز ما فيش فيه اجكشن سيستوليك كليك، لكن الفالفولار اورتيك ستينوزز فيه سيستوليك كليك. ليه؟ لان احنا قلنا في تعريف الاجكشن سيستوليك كليك ان في ديزيز سيمي ليونر فالف، هي دي اهم حاجه في ان في مشكله في السيمي ليونر فالف نفسه. يبقى الاورتيك ستينوزز لوحده يعمل ايجكشن سيستوليك كليك ولا ما يعملش؟ والله على حسب. لو كان فالفولار اورتيك ستينوزز يبقى يعمل ايجكشن سيستوليك كليك لان الفالف بايظ ودوت سيمي ليونر فالف. لكن لو كان سب فالفولار اورتيك ستينوزز يبقى ما يعملش ايجكشن سيستوليك كليك. البريكارديال رب ده بيبقى عامل زي صوت الخربشه، بيبقى عارف لو جبت مثلا ورقتين صنفره او ورقتين خشنين وقمت حاككهم في بعض، هو ده الصوت اللي هتسمعه بالظبط اللي هو بريكارديال رب. البريكارديال رب هو عباره عن سوبرفيشال سكراتشنج ساوند، بتسمع في السيستول وفي الدايستول. ليه؟ لان بيبقى في احتكاك على طول مستمر في السيستول والدايستول، واشهر حاجه بنسمعها فيها اللي هو ايه البريكارديال رب حالات الاكيوت بريكاردايتس او البريكاردايتس بصفه عامه. بس لو كان في افيوجن في البريكارديا مش هسمعه. ليه؟ لما يكون في ميه في البريكارديا مش هيبقى في احتكاك ما بين البريكاردايتس، مش هيبقى اصلا في الاحتكاك. احنا قلنا ان الشرط ان يحصل البريكارديال رب ان يكون في سطحين خشنين بيحكوا في بعض، فده بيحصل في حالات الاكيوت بريكارديتس او اللي احنا بنسميها برضو الدراي بريكارديتس. واحسن مكان نسمعها فيه على الليفت لور ستيرنم. لو حضرتك سمعت الحته دي هتسمعها، بتسمعها عادي ايه بسماعه عادي مفيش فيها مشكله، هتسمع بالظبط زي صوت خربشه بالظبط زي ما قلت. لو جبت ورقتين خشنين او مثلا او ورقتين صنفره وحكيتهم ببعض هتسمع الصوت الخربشه ده، وده صوت مميز جدا. بتيجي الحته ديت ام سي كيو البريكارديال رب بيجي في ايه ويدي لك شويه اوبشن تختار منهم الاكيوت بريكاردايتس. هنتكلم بقى بعد كده على الميرمر، والميرمر دوت من اصعب الاجزاء وانتوا بتذاكروها. احنا هحاول ان شاء الله ان انا اشرحه ببساطه، وبعد ما اشرحه كلام الكتب هعمل في الاخر تجميعه لجميع اصوات الميرمر وازاي تسمعها بصوره اسهل بكتير من الايه من المذاكره. لان انا مهما احكي لك واوصف لك مثلا في الميرمر وبتسمعه صوته ازاي ومش عارف ايه، لا انت لازم تسمعه على عيان بجد. يعني الميرمر ده لازم تسمعه بجد، لحد ما ودنك تاخد عليه هتلاقي ان هو بقى سهل خالص. يعني ايه اصلا ميرمر باللغه العربيه؟ يعني لغط. لغط يعني ايه؟ يعني في abnormal movement في الفيلوسيتي بتاعت الدم جوه اي حته بيعدي فيها، او حصل تغيير في الدايركشن اللي احنا بنسميه تيربلانس، كان حصل دوامه او موجه في الدم ده. يعني ايه؟ ببساطه كده لو في خرطوم ميه ماشي في ميه ماشي في خط مستقيم وانت بتزقي الزرع او اي حاجه هتبقى المايه ماشيه سموث مفيش فيها مشكله. لو انت جيت بقى حد يجا وقام دايس على الخرطوم دوت وهو ماشي على الارض هتسمع صوت لخبطه. ليه؟ المايه وهي جايه تعدي دخلت من حته واسعه لحته ضيقه، او العكس قامت عامله ايه؟ قامت عامله تيربلانس. التيربلانس دوت قام عامل لخبطه. او لو انت برضو بترش المايه وجيت على اخر حته وانت عايز تزق المايه مسافه بعيده فبتتك على حرف الخرطوم، لما بتتك على حرف الخرطوم ايه اللي بيحصل؟ بيبقى الدم اتحول من سرعه عاديه الى سرعه اعلى فحصل لخبطه في السرعه، وكمان اتحول من حته واسعه لحته ضيقه فعمل لخبطه في الايه في السرعه بتاعته، واتحرك من حته ضيقه لحته واسعه فحصل تيربلنس. الحاجات دي كلها تؤدي الى الميرمر اللي هو اللخبطه. ده بس ايه يعني عشان نفهم معنى المرمار. ايه بقى الميكانيزم اللي بيحصل بيها التيربلنس او اللي احنا نسميه بقى المرمار؟ اول حاجه ان الدم يعدي في حته ضيقه، يبقى الدم وهو بيعدي من حته ضيقه يبقى اكيد قبل كده كان في حته واسعه، يبقى اول حاجه ان الدم يعدي ثرو استينوتيك ليجن. زي ايه بقى؟ اي حاجه فيها استينوزز، يبقى الاورتيك استينوزز، الميترال استينوزز، البالمونار استينوزز، يبقى ده اول ميكانيزم. طبعا ده بس ايه يعني الميكانيزمات هنشرحها بعد كده بقى نتكلم على كل حاجه بالتفصيل. يبقى اول حاجه الدم عدى في استينوتيك ليجن. تاني حاجه ان الدم عدى من فالفولار او انترا فاسكولار الريجولاريتي. يعني ايه؟ يعني الدم عدى في حته مش مظبوطه في الشكل الطبيعي بتاعها، زي حالات الكونجينيتال باي كاسبيد اورتيك فالف. هو نورمالي الاورتيك فالف هو عباره عن تراي كاسبيد، لكن لو بقى واحد مولود عنده باي كاسبيد بس يبقى الدم مش في سكه مش مظبوطه، يبقى ده هيحصل فيه مرمر بس ما هوش استينوزز. يبقى اول حاجه ان الدم عدى في حته ضيقه استينوتيك ليجن، ثاني حاجه ان الدم عدى في حته فيها لخبطه زي الكونجينيتال باي كاسبيد اورتيك فالف. طب ثالث حاجه ان حصل اوفر فلو للبلد في حته ما فيش فيها استينوز، يعني الدم حصل فيه ان الدم بدا يعدي يعني ايه اوفر فلو، يعني الدم عدى بسرعه والحته ديت ما فيش فيها استينوزز ولا حاجه، فهتبان ايه ان هي بقت ضيقه، انا بزق ميه كتير او دم كتير في حته ضيقه، يبقى كان الحته بقت ضيقه ما بقتش مكفيه، واحنا بنسميها ريلاتيف او فانكشنال استينوزز. يعني الحته ديت نورمالي ما هياش استينوزز ولا حاجه لكن هي بقت فانكشنالي استينوزز. ليه؟ لان هي بقى بيعدي فيها دم اكتر. اشهر حاجه حالات الاي اس دي. الاي اس دي بيحصل ايه؟ البلد بيبقى شانتد من الرايت اتريوم ويقوم مزقوق على الليفت اتريوم، فبيحصل زياده في البلد فلو ثرو البالمونري فالف، هيؤدي الى فانكشنال بالمونري استينوز. يعني البالمونري استينوز ما هوش استينوز ولا حاجه، هو نورمال لكن نتيجه اندفاع او الاوفر فلو بتاع الدم في حته ما هياش استينوز بينها لك كانها استينوز، بنسميها فانكشنال استينوز، او بنسميها برضو حالات الهيميك ميرمر زي حالات الانيميا واي حاجه فيها هايبر دايناميك سيركيوليشن هتعمل فانكشنال ميرمر على الهارت. طبعا بيندرج تحت البند دوت حالات الفي اس دي اللي هو بيبقى البلد بيبقى اتحرك من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل، راح اللانج، راح الاتريوم، ده كله هيؤدي الى فانكشنال ميترال استينوزيس. او اي انكومبتنت اللي هو الريجيرج، يعني هيحصل ايه؟ فانكشنال، كان في فانكشنال استينوزيس زي ايه؟ الفانكشنال اورتيك استينوز. يبقى نعيدهم تاني، اول ثلاثة ميكانيزم. اول ميكانيزم ان الدم عدى في حته ضيقه استينوتيك ليجنز الاورتيك استينوزيس، الميترال استينوزيس، البالمونار استينوز. تاني حاجة ان الدم عدى في حتة فيها irregularity او abnormality زي الكونجينيتال بايكاسبيد اورتيك فالف. تالت حاجة ان الدم عدى بسرعة ازيد من سرعته الطبيعية او المعتادة نتيجة الاوفر فلو، فهيؤدي الى relative او functional stenosis، يعني الحتة هتبقى ما هيش ما فيش فيها stenosis لكن هتبان كأنها functional stenosis نتيجة ان الدم عدى فيها كتير. ده اول تلاتة. نتكلم بعد كده على الميكانيزم رقم اربعة. رابع ميكانيزم ان الدم عدى في حته بقت واسعه شويه. يعني ايه بقت واسعه شويه؟ يعني بس اللي هو باسج اوف البلد انتو ريلاتيفلي دايليتد ستراكشر، يعني الدم كانه جاي من حته ضيقه واتحدف على حته واسعه، يبقى حصل تيربلنس. زي ايه؟ ما هو بالظبط نفس الحكايه، هيبقى جاي مثلا بسرعه معينه فجاه راح على حته واسعه سرعته هتبطا، يبقى كان برضو كانها استينوز بس مش استينوز، بقت هو راح لحته دايليتد. زي ايه بقى؟ في البلمونري هايبر تنشن البلد بيعدي من الرايت فينتريكل الى دايليتد بلمونري ارتري، فهيؤدي الى فانكشنال ميرمر هنسمعه على البلمونري فالف. وحالات السيستميك هايبر تنشن بيبقى فيه دايليتد اورطة، هيؤدي الى فانكشنال ميرمر. يبقى رابع حاجه عباره عن ايه؟ ان الدم عدى من حته ضيقه لحته واسعه او من حته نورمال لحته اوسع، فهيؤدي الى ايه؟ لخبطه. ما احنا قلنا تعريف المرمر هو لغط، لخبطه يا اما لزياده السرعه او تغيير الدايركشن. فلما يعدي من حته طبيعيه لحته اوسع غصب عن السرعه هتبطا. الميكانيزم رقم خمسة ان حصل abnormal direction للبلد، يعني البلد بقى بدا يمشي بعكس الاتجاه، عكس الاتجاه اللي ماشي فيه، زي الميترال ريجيرج. والاورتيك ريجيرج. الريجيرج يعني في ارتجاع، يعني الدم بيرجع في عكس الاتجاه بتاعه، فبيحصل لخبطه ودوامات اللي هو التيربلنس، فيؤدي الى مرمر. رقم 6، حصل شنط للبلط من اي سيبتال ديفكت، اي حاجه بقى كونجنتال اللي هو الفي اس دي، البي دي اي، الاي اس دي، حصل شنط ان الدم بقى بدا يتحرك حركه، يعني ايه، اتحدث من حته لحته، بيعتمد طبعا على فروق الضغط وكده. ده كل الحالات بقى بتاعت الكونجنتال انوماليز زي الفي اس دي والاي اس دي. تاني كده هعيد تاني بقى السته ميكانيزم بتاعت المرمر. اول حاجه ان الدم عدى يعني في خلال حته ضيقه اللي هو ستينوتيك ليجن زي الاورتيك ستينوزز والميترال ستينوزز والبلمونال ستينوزز. بعد كده ان الدم عدى من حته فيها irregularity زي الكونجنتال بايكاسبيد اورتيك فال، او الدم عدى باوفر فلو في حته ما هياش ستينوزز نون ستينوتيك فال، فهيؤدي الى فانكشنال ستينوزز. رقم 4، ان الدم عدى من حته طبيعيه الى حته اوسع زي حالات الدايليتد بالمونري ارتري او الدايليتد اورتا. رقم 5، حصل ابنورمال دايركشن للبلد زي الريجيرج بقى اللي هو الميترال ريجيرج والاورتيك ريجيرج. رقم 6 والاخيره، ان حصل شنط للبلد نتيجه سيبتال ديفكت زي البي اس دي والبي دي اي والاي اس دي. ده الستة ميكانيزم بتوع اي حالة مرمر، دول مهمين جدا عشان تفهم بقى ايه كل واحدة معمولة ازاي. لو جينا للانواع بقى بتاعت المرمر، عندنا في نوعين اساسيين، الاورجانيك مرمر والفانكشنال مرمر. الاورجانيك مرمر يعني ايه؟ يعني الصمام مريض او الصمام في ليجن والمريض بيشكو، المريض بيشتكي من اعراض. لو افترضنا ان الفالف عبارة عن زي المفصلات بتاع الباب كده ماشي، فلما يبقى في اورجانيك ليجن يعني في ستراكشر ليجن في الهارت فالف، فهيؤدي الى ان بقى في ليجن، على حسب بقى ممكن يكون ليجن في القصب، الليجن في الكوردا تنديني، او في البابيلاري ماسل زي حالات مثلا الكورونيك روماتويد روماتيك فالفيولايتس او الكونجنيتال هارت ديزيز. ايه بقى المواصفات بتاعه الاورجانيك ميرمر؟ احنا قلنا الاورجانيك ميرمر يعني الصمام في ديفكت او الصمام في ليجن، هو بيبقى هارش لاود ميرمر ومعاه بالبابل ثريل. يبقى هارش لاود ميرمر ومعاه بالبابل ثريل. المميزات بتاعته، اول حاجه ان هو بيبقى لاود ميرمر صوته عالي، تاني حاجه بيبقى معاه ثريل. ثريل زي ما اتكلمنا، احنا قلنا ان في ثلاث حاجات احنا بنسمعهم لما قلنا في نقره وفي زنه وفي رنه. قلنا الزقة بتاعة البلسيشن لما القلب بيزق الابكس بتزق ايدي، السريل اللي هو الزنة اللي هو الفايبريشن سينس، البالبابول ساوند اللي هو النقرة كأن في حد بينقر على باب او بيخبط على باب، ده ايه السريل. يبقى ايه هي المميزات بتاعة الاورجانيك ميرمر؟ اول حاجة ان هو لاود ميرمر، تاني حاجة ان بيبقى معاه سريل. ممكن بقى يبقى associated with other symptom وصين تدل بقى على حاجات تانية، يعني مثلا حصل تشينج في systemic blood pressure معاه associated symptom تدل على ان في حاجة اساسية. يبقى تاني كده، ما هي مميزات الاورجانيك ميرمر؟ اول حاجة ان هو هارش، تاني حاجة ان هو لود، بيبقى غالبا معاه بالبابل ثريل. رقم 2 من انواع الميرمر اللي هو الفانكشنال ميرمر. الفانكشنال ميرمر الصمام سليم، يعني الصمام ما فيش فيه مشكله، لكن المريض بيشتكي زي ما اتكلمنا بقى في الميكانيزمات اللي قبل كده. احنا قلنا حاجات كتيره بيبقى الصمام سليم زي اوفر فلو للبلد في نون استينوتيك فالف، او قلنا ان الدم اتحرك الى منطقه ريلاتيفلي دايليتد ستراكشر. الحاجات دي كلها الصمام ما فيش فيه مشكله بس حصل لخبطه، يبقى الصمام سليم والمريض يشكو. ده معناها ان في فانكشنال ديستربنس في السيركيوليشن وزاوت هارت ديزيز، يعني مفيش هارت ديزيز. اشهر الحاجات بقى اللي بتعمل فانكشنال ميرمر، الهايبر دايناميك سيركيوليشن بيزود البلاد فلو، البلمونري هايبر تنشن ممكن يعمل ايجكشن سيستوليك ميرمر، الاورتيك ريجيرج ممكن يعمل فانكشنال ميرمر، ممكن يؤدي الى زي الاورتيك ستينوزيس بس على حسب طبعا. في برضه بعد كده ايه هي بقى مميزات الفانكشنال ميرمر؟ اول حاجه ان هو سوفت، صوته ضعيف، لو انتنسيتي، ضعيف خالص ما فيش فيه صوته، ما هواش بروباجيتد وما معهوش ثريل، بيبقى ما فيش اي حاجه يعني اي ديفكت، ما فيش اي ليجن. يعني انت لو فتحت القلب دوت وشرحته هتلاقي ما فيش ليجن، لان احنا قلنا في الفانكشنال ميرمر الصمام سليم ولكن المريض بيشتكي. في اخر نوع بقى من انواع الميرمر، النوع الثالث اللي هو النوع الاخير الانوسنت ميرمر، ده الصمام سليم والمريض لا يشتكي. يعني الصمام سليم والمريض ما بيشتكيش، بس لما اجي احط السماعه على قلبه اسمع صوت ميرمر، يعني ما فيش ليجن اتقول، نو ليجن اتقول. بيبقى موجود بقى في حالات الايجكشن سيستوليك ميرمر، وفي حالات الفينس هام نتيجه الهايبر دايناميك سيركيوليشن، وبيبقى موجود بقى في حالات البريجنانسي والمالجنانت. يعني بيبقى في ممكن نسمع اصوات غريبه كده او اللاكتيتنج وومن، بس هي لا تشتكي والصمام سليم. ممكن بس تسمع زي مثلا لما انت هتاخده في الكني، ممكن يقول لك في حاجه اسمها اللي هو البروي، يعني صوت بروي، ده صوت بيبقى ما هواش مرمر ولا حاجه، فممكن تبقى تسمعه، بس انت على القلب هتبقى الصمام سليم والمريض لا يشكو، ده الانسنت ميرمر. وده اللي يهمنا، ما يهمناش قوي يعني غير بس المعلومه ديت، ان الصمام سليم والمريض ما بيشتكيش من حاجه. ممكن تسمع صوت زي الفينس هام او الايجكشن سيستوليك ميرمر. طيب ايه الاماكن اللي بنسمع عليها؟ يعني انا هحط السماعه على ايه؟ هو انا هحط السماعه كده في اي حته واسمع الاصوات دي؟ لا، ده انا لازم بمشي بخطه وبخريطه علشان اعرف انا رايح فين. اول حاجه في الميترال اريا ديت بنسمعها على الايبكس، البالمونري اريا بنسمعها على الليفت سكند سبيس، الاورتيك اريا عندنا في مكانين، فيرست وسكند اورتيك اريا. الفيرست اورتيك اريا بتسمع على الرايت سكند سبيس، السكند اورتيك اريا على الليفت ثيرد سبيس. الترايكاسبيد اريا بتبقى على اللور اند بتاع الاسترنم شيفت تو ذا ليفت. في بعد كده ليفت ثيرد وليفت فورث بارا استرنال سبيس. في الليفت انفرا كلافيكولار بنسمع عليها البيتا دكت ارتريوزا. في كمان ممكن تسمع على الرايت لور ستيرنم، كان انت زيها بس ناحيه الرايت في حالات الايه ترايكاسبيد ريجر. لما باجي اسمع بقى اصوات القلب انا بعلق على ايه في الميرمر؟ تايمينج اهم حاجه، التايمينج بتاعه، يعني هل هو سيستوليك، هل هو دايستوليك، ولا هل هو كونتينوس واخد السيستول والدايستول. تاني حاجه سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي، يعني ايه اعلى صوت بتسمع فيه الميرمر ده. تالت حاجه الكاركتر اللي هو الصوت بتاعه كاني هوصفه بقى. رابع حاجه بروباجيشن او الراديشن، يعني هو بيمتد وبيسمع فين. اخر حاجه الانتنسيتي او القوه بتاعته. طيب التايمنج بتاع الميرمر ده يتحفظ صم علشان هيسهل لك حاجات كتير. اول حاجه في سيستوليك ميرمر، في بقى بان سيستوليك ميرمر زي الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج والفي اس دي. في الايجكشن سيستوليك زي الايجكشن سيستوليك ميرمر زي الاورتيك ستينوزز والبالمونري ستينوزز. الدايستوليك ميرمر بيبقى ايرلي دايستوليك في حالات الاورتيك ريجيرج والبالمونري ريجيرج. في المايل اللي هو الميد دايستوليك ميرمر بيبقى مع الميترال ستينوزز والترايكاسبيد ستينوزز. في بعد كده الكونتينوس او الماشينري اللي هو البيتان داكتس ارتريوز. لازم تتعلم الكاركتر، يعني ايه؟ انت لما تسمع سماعه في الغالب انت ما بتعرفش تحدد لا هو سيستوليك ولا دايستوليك، فانت لازم تتعلم الكاركتر بتاعه كل صوت، اللي هو بقى الصوت السيستوليك مرمر تحس ان هو بو كانه خارج من شفه مضمومه كده. طبعا مهما تسمع تسجيلات في شرح الاوسكالتيشن وكده، لا لازم تسمع على عيان مهما تحاول. حتى السماع بتاع التسجيلات هتلاقوا في اسطوانه ماكلويد وفي اسطوانات موجوده على النت وفي اصوات قلب موجوده على النت، انت هتسمعها تبقى نقيه جدا لدرجه انك انت لو سمعتها على عيان مش هتقدر تسمعها، فانت لازم تسمع على عيان. يبقى في برضك بعد كده لما بتيجي تعلق على الميرمر سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي على حسب بقى المكان اللي هو فيه اعلى حته. يعني احنا مثلا عندنا الايبكس بنسمع عليها اعلى صوت في الميترال ستينوزز والميترال ريجيرج. الكاركتر، الكاركتر بقى في عندنا اول حاجه هتسمع زي صوت بو بو كده. البو بو ده بو بو ده الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج. هتسمع بقى في رامبلنج صوت دربكه زي الترايكاسبيد ريجيرج والميترال ستينوزز. في صوت هارش، صوت عنيف شويه كده زي الاي اس دي والفي اس دي. في صوت خفيف خالص بيبقى هاي بيتش وسوفت زي صوت تح تح كده زي الاورتيك ريجيرج. البروباجيشن يعني اكوردنج تو ذا دايركشن بتاع البلاد فلو، انت ممكن تلاقي ان الصوت بتاع ماشي حته معينه او مثلا بروباجيتد للاجزله وكده. الكاركتر بتاعت الميرمر لازم تسمع ميرمر كتير علشان تقدر تتعلم الكاركتر. سيستوليك ميرمر بيبقى فو وكأن الصوت خارج من شفة مضمومة، او برضك ممكن يبقى فو. ده في بعد كده في الدايستوليك ميرمر زي الاورتيك ريجير بيبقى زي صوت بتسمعها بالديافرام ومحتاجة هدوء تام وانت بتسمعها، ولازم تطنش الهارت ساوند وبس تسمع الميرمر. الاورتيك الاسف المايترال استينوز هتحس ان هو في زي ايه، زي في رامبلين كده زر كده في حاجة عاملة. طيب ده بالنسبة للمقدمة بتاعة الميرمر. عايزين بقى نقسم الميرمر. طبعا في الاخر بعد ما اخلص الميرمر كلام الكتب ده هنعمل في الاخر ايه تلخيص ازاي تسمع بجد، يعني اللي هو بقى من الكلام اللي من الاخر. فكلام الكتب بقى الكلاسيفيكيشن بتاع الميرمر، في عندنا في سيستوليك ميرمر اللي هو ايجكشن سيستوليك ميرمر، ده بنسمعه الكاركتر بتاعه بيبقى فو خطف بتتقل بسرعة مو مو كده، تحس انها بتتخطف بتبقى تصاعدي وتنازلي، يعني تحس ان هي ايه كريسيندو دي كريسيندو كأنها بتعلى وتوصل. ده الاجيكشن سيستوليك ميرمر. زي حالات الاورتيك ستينوزز، الاورتيك ستينوزز بيبقى ايه اورجانيك، اورتيك ستينوزز بيبقى هارش ولاود بروباجيتد للكاروتيد والايبكس، بيبقى معاه ويك اس 2. البالمونر ستينوزز بيبقى هارش ولاود في معاه سيستوليك ثريل. في البان سيستوليك ميرمر بيبقى بيبدا مع الفيرست هارت ساوند وبيبدأ للآخر خالص لأنه هو بان لأنه واخد المنطقة كلها، بيبقى مع الميترال ريجيرج بيبقى رادياتد للأجزلة. الترايكاز بالريجيرج بيبقى معاه سريل. الفنتريكولار سيبتال ديفكت أو الفي اس دي بيبقى هارش ولاود ومعاه سريل. الأورجانيك أورتيك ستينوزيس ده بيبقى هارش ولاود ومعاه سريل، ودي مهمة جدا جدا. الدايستوليك ميرمر اللي هو الإيرلي دايستوليك بيبدأ immediately after S2 بيبقى soft و high pitched وبيبقى decrescendo كأنه بيوطى معاك. الأورتيك ريجيرج بيبقى soft وبيحتاج لهدوء تام، ودايما تقول للمريض الميل اللي قدام ويخرج نفسه. طب البالمونري ريجيرج بتسمع زي صوت كده بالظبط. المايلد دايستوليك بتسمع دربكه بتبقى لو بيتشنج ورامبلنج زي المايترال ستينوزيس، بيبقى ميد دايستوليك رامبلنج بيبقى اس 1 بيبقى عالي. الترايكاسبيد ستينوزيس ده نادرا جدا ويعني مش هتشوفه على عيانين لانه قليل جدا. في بري سيستوليك رامبلنج، في كونتينوس ميرمر زي البي دي اي بيبقى معاه كونتينوس ميرمر، الميرمر واخد المسافه كلها اللي احنا بنسميه ماشينري ميرمر. احنا كده قلنا الكلام بتاع الميرمر. ناخد بقى ازاي بقى هنسمع الميرمر بقى الكلام بقى اللي من الاخر. الاول قبل ما اتكلم عنه هنقول شوية نوتس كده على الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل احنا عندنا عارفين ان الكاردياك سايكل بتتقسم لايه لكذا حاجة. اول حاجة في ايزومتريك كونتراكشن فيز، ده بيبقى كل الفالف بتبقى مقفولة وبنسمع معاها اس واحد، بيحصل جراديوال انكريز للفنتريكولار بريشر. وفي الماكسيمم ايجكشن فيل بيقع في وسط السيستول والميد سيستول او اللي احنا بنسميه بين السيستول والدايستول اللي هو ميد سيستوليك. بيبقى بيحصل بقى اوبننج للبالمونري والاورتيك فالف، بيبقى لسه المايترال والترايكاسبيد فالف مقفولين، بيبقى لسه اس واحد موجود، الفنتريكولار بريشر بيبقى عالي. في ريديوسد ايجكشن فيل بيبقى opening البالمونري والأورتيك فالف، بيبقى الميترال والتريكاسبيد فالف لسه مقفولين والفنتريكولار بريشر بيبقى عالي، وهنا ما بنسمعش صوت. طب هناخد بقى الابليكيشن بقى بتاعه الموضوع ده، ايه هي الكلينيكال ابليكيشن للموضوع ده؟ تطبيق بقى الأورتيك ستينوزيس والبالمونري ستينوزيس بيبقى بقى بيحصلهم during الماكسيم ايجكشن فيل، وبيبقى ايجكشن سيستوليك او ميد سيستوليك يعني نفس المعنى، بتسمعها زي صوت فو سريعه خطف. في بقى ميرمر انتنستي فيرست لو بعد كده بيقل اللي هو ايه تصاعديا ثم تنازليا. المايترال ريجيرج بتبقى فو طويله وزيها كمان الترايكاسبيد ريجيرج، بس الترايكاسبيد ريجيرج مش منتشر قوي. المايترال ريجيرج بيبقى البلاد ريجيرج all over the systolic لان بيبقى فيه high pressure جريديانت اول اوفر ذا سيستول. المايتر الجرج بيبقى معاه بان سيستوليك ميرمر، الفي اس دي بيبقى بان سيستوليك ميرمر وباسنج البلاد اول اوفر ذا سيستول فروم ذا ليفت فينتريكل للرايت فينتريكل. طيب في عندنا الجزء الثاني بقى بتاع الريلاكسيشن بتاع الكاردياك سايكل، في ايزومتريك الريلاكسيشن فيز بيبقى كل الفالف مقفوله بنسمع اس 2، في جراديوال ديكريز في الفنتريكولار بريشر اللي احنا بنسميها كومبلاينس اوف ذا فنتريكل، في ماكسيمم فيلينج فيز ده في منتصف الدايستول بيبقى اوبننج المايترال والترايكاسبيد فالف، 75% من الدم بينزل للفنتريكل عن طريق البريشر جريدينت او الجاذبيه، بيبقى لسه البالمونري والاورتيك فالف لسه مقفولين وبيبقى اس 3 موجود. البريسيستوليك فيز ده اللي هي الليت دايستوليك وتسمى ايضا اتريال كونتراكشن فيز، بيحصل بقى اوبننج للميترال والترايكاسبيد فالف وكلوز للبالمونري والاورتيك فالف وبنسمع اس 4. التطبيقات بقى العمليه على الموضوع ده، الميرمر بتاع الميترال ستينوز والترايكاسبيد ستينوزنج بيحصل فين؟ ديورنج الماكسيمم فيلينج فيز والميد دايستوليك ميرمر والبريسيستوليك اكسنويتد ميرمر. في الميرمر بتاع الاورتيك ريجيرج والبالمونري ريجيرج بيبقى بقى صوته تنازليا بيبدا من عالي ويبدا يوطى بيبقى ايرلي دايستوليك. كده احنا قلنا الكلام بتاع الفسيولوجي، ناخد بقى الكلام اللي هنسمعه بجد لو جات لي حاله قلب اللي هو بقى ملخص الاوسكالتاتري بتاع الكارديولوجي ده، يا ريت تكتبوه ورايا. انت ازاي بقى بتعمل اوسكالتيشن كومنت؟ اول حاجه انت بتعلق على ايه بس عشان نبقى فاهمين، انت بتعلق على الهارت ساوند اللي هو اس 1 اس 2 اس 3 واس 4، اس 1 واس 2 دول متثبتين، اس 3 و4 بنسمعهم بالكون. تاني حاجه بنعلق عليها الاديشنال ساوند زي الاوبننج سناب بنسمعها بالكون على الايبكس. بعد كده بقى هتعلق هل في ميرمر ولا لا، هل في اصوات زي البريكارديال رب والحاجات اللي اتكلمنا عنها. اول حاجه ازاي تعلق على هارت ساوند اس 1، اس 1 بتسمعه فين؟ على الايبكس، يا اما يبقى لاود يا اما يبقى مافلد يا اما يبقى نورمال. اس 2 بتسمعه على البالمونري والاورتيك اريا على حسب بقى لو في بالمونري هايبرتنشن ولا لا. اس 3 واس 4 بتسمعهم بالكون، بتسمعهم على الترايكاسبيد اريا وعلى الايبكس. الاديشنال ساوند زي الاوبننج سناب بتسمعها بالكون على الايبكس، وفي بقى زي البريكارديال رب والكاردياك نوك والحاجات ديت اللي اتكلمنا عنها. الميرمر، اول حاجه بقى في الميرمر انا هحط السماعه فين وهنمشي بقى بالترتيب. الاسكال اول حاجه اسكالتيت الاورتيك اريا رقم واحد، الفيرست اورتيك اريا اللي هو رايت سكند سبيس هتسمع، هتحط سماعه عليها هتسمع ايه؟ هتسمع صوت بو بو، ده سيستوليك ميرمر. لو لقيت بو بو ده يبقى اورجانيك اورتيك ستينوزز هيبقى لود ومعاه ثريل، او هتلاقيه سوفت لو انتنسيتي وما معهوش ثريل، يا اما يبقى فانكشنال اورتيك ستينوزز نتيجه سيفير اورتيك ريجيرج، او ممكن يكون سيستميك هايبرتنشن او هيميك ميرمر. طيب بعد كده لاحظ ان الاورجانيك اورتيك ستينوزز بيبقى يوجوالي بروباجيتد للايبكس، عشان كده لو حرك السماعه من الفيرست اورتيك اريا للايبكس بالتدريج هتلاقي بقى الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزز بيقل طول ما انت بتتحرك للايبكس، يبقى ده اورتيك ستينوزز. بس لو اتلاقيته بيقل لكن بيزيد في الانتنسيتي يعني بيزيد في القوه، ده يبقى ممكن يكون بقى معاه سوفت بلوينج، ممكن يبقى اورتيك ستينوزز ومعاه بلس اورتيك ريجيرج اللي هو يبقى بقى فيه مشكله في صمامين، وديت مش عليكم في الايه في الاندر. تاني حاجه بقى هحط سماعه عليها، لو ما لقيتش الكلام ده هحط سماعه على السكند اورتيك اريا هسمع صوت يبقى انا هبص على ايه؟ ممكن يكون بقى في ووتر هامر بالس او وايت بالس بريشر، ده لو لقيت تح يبقى اورتيك ريجيرج. بس ما تنساش انك تكنسل الهارت ساوند وانت بتسمع، لان هي محتاجه هدوء تام وانت بتسمع، ومحتاجه السماعه طبعا تكون سماعه نظيفه علشان تقدر تسمع، ويا ريت تميل المريض لقدام ويخرج نفسه عشان تقدر تسمع. في مشكله بتواجهكم وانتوا بتسمعوا صوت الميرمر، ان انت بتبقى سامع دربكه جوه، انت بتسمع صوت نفس داخل وطالع، صوت اس 1 واس 2، انا عايز اكنسل الحاجات دي كلها، فيبقى انا اركز على حاجه اول ما تعدي قدامي اقول ايوه هو ده الميرمر، يبقى ما تحاول تلغي من مخك اس واحد واس اتنين، حاول تلغي من مخك اصوات النفس. عشان كده المرمر لازم تسمعه على عيان كتير وتشوف حالات كتير. اوسكالتيشن، لما بتيجي تعمل اوسكالتيشن بتبص بعد كده على البالمونري اريا، ممكن تسمع صوت فو فو، ده هارش لاود ثريل، يبقى غالبا اورجانيك بالمونري ستينوزيس. طب ما سمعتش بقى معاه لا هارش ولا لاود ثريل، ممكن يبقى اي اس دي او يبقى بالمونري هايبرتنشن. بعد كده تعمل اوسكالتيشن على الميترال اريا بالكون، يا ممكن بقى تسمع رامبلينج. خد بالك يعني انت هتحط الكون على الابكس، بس بلاش تضغط عليها قوي، خلي بالك، خلي دايما المريض يلف شمال شويه عشان تبدا تقرب الابكس من الايه، من الشيستولفه تقدر تسمعها. المايترال ستينوزيس بيبقى معاه لاود اس واحد، والمايترال ريجيرج بيبقى معاه مافلد اس واحد، دي مهمه قوي عشان انت بتاخد في الاخر العيان على بعضه حاجه واحده، مش بتبص على حاجه معينه وتسيب الباقي. بعد كده بقى في شويه حاجات في الاخر كده، اوسكالتيشن الترايكاسبيد اريا، هتسمع صوت فو ناعمه بتزيد مع المجهود او التنفس، ده يبقى ترايكاسبيد ريجيرج، ودوت نادرا تشوف الحالات دي. بعدها بتعمل اوسكالتيشن للليفت باراستيرنال اريا، ممكن تسمع سيستوليك ميرمر هارش لاود ثريل، يبقى في اس دي. بعد كده ممكن بقى حالات الدبل مايترال، الدبل مايترال ديت اللي هو في مايترال ريجيرج ومايترال ستينوزز مع بعض في نفس العيان، وديت ايه ما بتهمناش قوي لان انت مش مطالب بها كايه كاندر جراد. بعد كده احنا خلصنا كل الميرمر. الميرمر يا جماعه نصيحه وانتوا بتذاكروه، انت بتذاكره علشان الامتحان، فلازم تبقى مذاكره كويس. حكايه انك تسمع وما تسمعش، انت لو سالت العيان انت عندك ايه يا عم الحاج، هيقول لك انا عندي ارتجاع في الصمام المترالي، هتبقى هتعرفها دي، مش ما تهمنيش قوي الحكايه دي. وطبعا الاعتماد على الكارديو اوسكالتيشن ما بقاش زي زمان، زمان كانوا بيعتمدوا على الحاجات ديت لان كان ده هو التشخيص الوحيد، لكن دلوقتي انا كدكتور حتى لو انا استشاري امراض قلب انا بحط السماعه على العيان. في حاجه اسمها ايفيدنس بيز ميديسين، يعني انا ما ينفعش اقول انا عرفت ان المريض ده عنده اورتيك ريجيرج كده، لا ايه اللي يثبت ان هو عنده اورتيك ريجيرج؟ يبقى انا بعمل ايه؟ ايكو. يبقى انا بعد ما تتخرج ان شاء الله وتمارس المهنه، انت هتحط سماعه هتعرف ان في ميرمر. والله لو انت قدرت تحدده وتبقى شاكك في احتمال ماشي اوكي، بس لازم برضك تعمل له ايه؟ ايكو. ايكو بقى دوت هو اللي هيوضح لك ايه الصمام اللي بايظ، ايه الصمام اللي فيه مشكله. يعني انت ما بتعتمدش على حكايه الاوسكالتيشن ديت زي ما انت متخيل، يعني انت اول ما تحط سماعه على العيان هتبقى عرفت عنده ايه وكلام من ده، يبقى انت بتعتمد على الايكو بس. طبعا بما ان انت اندر وكل اللي محتاجه هو الدرجات وانك تعدي، فهتهتم بمذاكره الموضوع ده. حكايه بقى وانت بتتناقش مع الدكتور، هو المريض ده عنده اورتيك ستينوزز اورتيك ريجيرج، هو ما بيهتمش انك تشخصه صح ولا غلط، هو بيهتم انت عرفت انت فاهم او مذاكر او حافظ ولا لا، هو ده المهم. اخر حاجه بقى هي شويه نقط، وانا بفحص حاله كارديو هبص على بقيه اجزاء جسمه علشان اخد معلومات قد تفيدني وانا بشخص الحاله. يعني هبص على الشيست مثلا، في حاله كارديو ممكن اسمع بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن، ده معناها ان في ليفت سايد هارت فيليا. ممكن يبقى في بلورال افيوجن، فيقول لي مثلا اشك ان هو سيستميك فينوس كونجيشن او معاه بلورال افيوجن او كده. في علامات تقول ان في شيست انفكشن، واحنا عارفين ان اي انفكشن بتزود الاعراض بتاعه امراض القلب. ممكن اسمع ويزي شيست، ويزي شيست زي مثلا حاله الكاردياك ازما. بالنسبه للسي ان اس ممكن يبقى المريض وانا بفحصه الاقي عنده ساين اوف لاترالايزيشن او عنده الساين بتاعه الهيموبليجيا، يبقى ده مريض قلب وحصل له امبوليزم مثلا. وانا بفحص حاله الابدومين ممكن الاقي انلارج تندر ليفر، الاقي حاله اسايتس زي حالات الرايت سايد فيليير. ممكن الاقي الاسبلين كبير زي حالات الانفكتيف اندو كاردايتس. وانت بتشخص برضو بتبص مثلا على الاسباب، زي مثلا الروماتيك، لما يكون مريض جاي لك بهيستوري اوف روماتيك ويبقى عنده مالتي فالفرال ريجن او عنده ميترال ستينوزيس غالبا هيبقى مريض روماتيك. وانت بتفحص مريض ممكن تلاقي عنده اسكيميا او اسكيميك هارت ديزيز. تاخد بالك برضك من حالات الكونستريكتيف بيريكاردايتس، هيجي لك باك يعني ايه باست هيستوري ان هو كان عنده تي بي. اي كومبليكيشن تانية زي الاي اف، اي امبوليك مانيفيستاشن تؤدي الى هيمبليجيا، او ممكن اي امبولايزيشن تروح لاي حته، حالات الانفكتيف اندوكاردايتس، حالات الشيست انفكشن، الحالات دي كلها بتساعدك وانت بتشخص المريض، لان انت في النهاية بتاخد المريض على بعضه كحاجة واحدة بتتكلم عليها. او مثلا واحد مركب صمام صناعي، فانت تتوقع ان ايه الكومبليكيشن اللي تيجي لواحد مركب صمام صناعي؟ ان هو يبدأ يحصل له ثرومبوزز وتجلطات، ممكن يحصل عنده انفكتيف اندو كاردايتس، ممكن يحصل عنده هيموليسيس لان الدم بيعدي في سطح بيكسره. ماشي، واحنا كده خلصنا الكاردياك سيكتوماتولوجي كان الجزء الاول، والجزء الثاني الكاردياك شيت. بعد ما تسمع ده وتذاكره تقدر بقى تسمع الكارديولوجي نظري. هتلاقي ان الكارديولوجي نظري بقى بينهار قدامك، لان انت خلصت كل الفاربرال ريجن، خلصت الاصوات، خلصت الاكزامينيشن. هيبقى كل اللي باقي لك شويه مواضيع بسيطه في النظري، هي عباره عن شويه ادويه اللي هو الهايبرتنشن والهارت فيلير والامراض الكونجينيتال انوماليز دي بتذاكرها من الاطفال. فهتلاقي ان الكارديو خلص. حاجة تانية احب اكد عليها في الكارديو وانت بتذاكره في العملي، خد بالك جدا من الفيرست والسكند هارت ساوند، الاسباب اللي بتعليها والاسباب اللي بتوطيهم، خد بالك من تقسيمات الميرمر، خد بالك من وانت بتاخد الشيت في مريض الكارديو ايه الحاجات التانية اللي انت بتبص عليها سواء شيست او كده. خد بالك وانت بتتكلم على الاعراض زي الارثوبنيا والحاجات دي، خد بالك من التعريفات بتاعتها. وبكده خلصنا الكارديو اكزامينيشن او الكاردياك شيت كامل بفضل الله. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ويعني انا حاولت ان انا الخصه في عدد قليل من يعني في وقت قليل. طبعا هو بيحتاج وقت اكتر من كده بكتير، بس انا اللي يهمني في النهاية ان انت تبقى سمعت كمية كبيرة او خدت معلومات كتيرة في وقت قليل. لازم تسمع اصوات قلب، ولازم تشوف عيانين كتير. مهما تذاكر عمرك ما تحط السماعة على عيان وتعرف عنده ايه ككاردياك ليجن، الا لما تكون على الاقل سمعت الايه يعني سمعت انت نفسك بسماعتك الموضوع ده هو كذا مرة. يعني مهما حد هيشرح لك، يعني انا مهما اقول لك ان انت تسمع صوت بو او بو او اي اصوات ديت غير لما انت تسمعها بنفسك. اتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم. اللي يحب يتواصل معايا ممكن يضيفني على النت عن طريق الفيسبوك باسم احمد بطنه، او بايميل احمد_احمد1986@yahoo.com برضو باسم احمد بطنه. واتمنى ان ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وينفعنا بالتسجيلات ديت وينفعكم وتستفيدوا بيها اكتر واكتر كشرح وكحياتكم العملية بعد كده بإذن الله.